هو احنا فنيين تكبير ولكن لا دكاتره التكبير اشول ولا نقرب لدكاتره التكبير ولا نلفت. يعني هي القصه كلنا هي دي الاسئله ان احنا كل حياتنا واخدينها ان احنا نبلغ عن الله كويس. ولا بقول في الاسم هنا احنا عندنا اساتذه ما عمرهم قالوا الحضر ولا عمرهم نبدعوا باسم واسم التكبير جزء من الاسلام كلها فارجو ارجو كل نيتنا بس نيتنا احنا عايزين نتعلم العلم. ولذلك انا حاطط عنوان المحاضرات ايه؟ بيت. لو في حاجات ارض عشان جماعة فرنسيرس للناس نبدا من ارض ما حدش بتاع دكتوريه زي وهتلاقوا حاجات عاليه جدا. احنا جايين عشان نفهم علم مش كله مطلوب امتحان الفرس على الناس مش كله مطلوب لمين؟ يعني احنا بنسمع للعلم وفي الاخر ان شاء الله الناس اللي بتحمل امتحانات معروف ان احنا بنمتحن ليه؟ مش كل حاجه بس لما نسمع كل حاجه لما نسمع كل حاجه ودماغنا يكبر نقدر حاجات صغيره قبل الامتحان ايه؟ نعرف نفهم. فارجو لا الفريق ده يفهم ولا الفريق ده ايه؟ يفهم. طيب احنا بقى نقول ايه؟ هنقول بقى نقول ايه النهارده؟ تحبوا نبدا بالفيزيك ولا الفارما ولا الفيزيولوجي؟ ولا اناتومي؟ الفيزيولوجي. ايه الفيزيولوجي؟ يبقى فيزيولوجي. بعض الاحيان مفيش حاجه اسمها واحد في عين الشمس هتلاقي احنا خلصنا الفيزيك بقى ايه؟ ما عندناش فيزيك وعندنا في السكند فارما مفيش حاجه اسمها كده. اللي بيقول لك اللي عايز يتعلم مفيش حاجه اسمها انا بشرح كلينيكال فيزيك كلينيكال فارماكولوجي كلينيكال فيزيولوجي. يعني ده غصب عنك انت لازم تعرفه. هيجي في وقت موضوع يتشرح ما ينفعش تشرحه فيزيك بس لازم الموضوع ده يتشرح فيزيك وفيزيولوجي وفارما مع بعض وعلاج هتلاقيه كله واخد بعض كله على بعض كله مستقر. طيب انا بضيع وقت كله ده عشان لما نيجي نبدا يكون البشوات كلهم ايه؟ بطل. الله، ده بوليفيشن. أفضل الأشعة. طب كويس طب والحريقة طب والليزر بقى شغال فوق العمليات وما عنديش بيه واحد واحط بعينين الليزر دي زي ما دخلت في الماتشات كويس اللعيبه كلهم بيطلعوا لي الحمد لله دي بقى عندي ليزر وعندي ريكريكال سيت وعندي فاير عندي اكسبشن وعندي انفكشن كنترول طب والفوليوشن البطانة يا مفيدك اللي بتعمل لها بورس وبورس ده مع بورس ده لان انا مسؤول عن كل حاجه هناك انا البوليوشن ام ار الانفكشن ام ار الكتريكال سيت ام ار فاير اند اكسبشن ام ار ليزر ام ار كويس كل الكلام ده كله انت بتشيل الريسبونسابيلتي عليك يبقى اول انت كبيره اسمها ايه؟ لو انا برتاح الناس الجزء ده بتاع الدكتوراه عايز اسيب شويه للجماعه بتوع الجيش العمومي كويس لهم حاجات اهم كويس يبقى ده ايه؟ عشان بتاع الصغيرين ايه ما يقدرش يروح يقولوا للعامل الفيشه مخلوع عليه لكن الراجل الاستشاري اللي خد ام دي هيروح يحط صوابعه في عيني العامل ويقول له ايه؟ غير الفيشه لكن لازم نعرف احنا بنعمل ايه لان كلكم راعوا وكلكم مسؤول حتى لو ما جبناش من ناحيه العلم هنجيبها من ناحيه الدين هنجيبها من ناحيه الدين ضميرك اللي احنا فينا مش حاسين على الكلام ده كله لازم نفهم هذا المنطق يبقى ادي حوالي الكمال الصور دي طيب يا عم حتى ما تبقاش في مريض الفضاء هركز اروح فين هركز هلاقي جهاز كده هو موجود وقت العمليه زي بالظبط ان شاء الله ربنا يرزقنا كلنا وهتنزل من مصر تفتح باب الاماره بتاعتك تلاقي عربيه موجوده بين التخدير هو عربيه ولذلك بيسموها عربي التخدير هي عربيتك تقدر تركب عربيتك من غير ما تعملها تشيك اب من غير ما تعرف كل حاجه فيها علشان ما تموتش بس ترى اللي حصل النهارده هو قد ايه كويس تقدر ما تقدرش يبقى اجرام حق العيان اللي انت تشتغل على الناس ما تعرفش فيها حاجه ببساطه خالص كده من العلم والامتحانات الكلام ده كله يبقى الانستيزيا ماشين وكل جزئيه في الانستيزيا ماشين ده ايه؟ ايه بقى كل جزئيه؟ كل جزئيه للعيال بتوع الجبس الصغيرين لازم يعرف كل جزئيه صغيره لكن الجهاز ككل وككلينيكال بارتكل والجهاز يعمل لي ايه؟ وانا بشغل الجهاز هجيب لكم صوره دلوقتي الجهاز ده عامل بالظبط زي هوريها لكم ده الصوره مش عايز احرقها لكم زي وهنشوفها دلوقتي كويس هذا الجهاز لازم معكم يبقى فيه موضوع كبير جدا شابتر كبير اسمه ايه؟ انا مش جميل انا اعرف كل الناس كده ماشيين ده هنقعد نقول فيه خمس ست محاضرات مع بعض طيب يا عمي طيب ماده هتنيل مع العيال العيال ايه ده هتنيل وعندي تقدير مش لابد من هناك اسمها موحدة مش موحدة العيال يبقى بنلاحظ ايه؟ ونرقص ادي شطر ثالث في الموضوع يبقى هو اه سيفتي وادي المنقص وادي الايه؟ وادي المشكلة طيب احنا اللي بنقيم العيال بايه يا عم الشيخ محمود؟ بنقيمه بايه؟ بأدوية الحمد لله بنقيمه بايه؟ بأدوية طيب هو الادويه دي مش المفروض لما يكون دواء بيسد في الجو كده وغازات حوالينا وفوق الغازات وحاجات زي كده مش نعرف الفيزكس بتاعتها والغازات اللي احنا بنتكلم عليها يعني بنستخدم هالوسين وكلورين وجاز واكسجين والكلام ده كله مش الحاجات دي اصحابنا صاحبتنا لازم نعرفها ولا نسيبها يبقى لازم نعرفها طيب هذه الغازات طيب هو الغاز اللي رايح للعيان ده مش لازم يكون رايح بكميه ومظبوطه وانا لما اتعرض لاوضه العمليات لغاز مش لازم اعرف الكميه اللي هتعرضها اللي ممكن تعمل لي ضرر او مش ضرر يبقى لازم ايه؟ اقيسها وكلمه قياس يعني ايه؟ يعني ميجرمنت يبقى انا عندي الشابتر الرابع اسمه ايه؟ الميجرمنت يبقى انا عندي كام شابتر دلوقتي؟ هو ارسيتي انا استيزيا ماشين مونيتوري بيزك فيزكس بتاع الجازات اند ميجرمنت ادي في حاجه مش تمام يا عم ما طلعنا بره وقت العمليات يبقى نعرف ما نعرفش الكلام ده نبدا بايه؟ نبدا بالقوه زي ما قال كده نبدأ بالأوضة. طبعا الأوضة ما تهدش الجماعة فرحين في المرة الجاية مش هيدوا ولا أنا بإيه بالأوضة. طيب يبقى نبدأ بإيه؟ صراحة عرضية؟ طيب العرضية نبدأ بها انت لازم تسمك ايه؟ القلب عرضية؟ قول يا محمد مجلس تسوق العربيات تحت شغلتها نجيب لها قد ايه؟ ست سنين حلوة اوي اوي. الجهاز اللي انت بتشتغل عليه ده شغال فين؟ حلوة اوي. عندكم جهاز اسمه ايه؟ حلوة اوي يا اوي اوي تشيك اب يور دراجر بيشو. قول نعم؟ والله انا بعمله. طب انا بعملك ايه يعني؟ يعني انا اللي انا بعمله. طب ما انت لازم تعمل لي. انا قلت لك ايه؟ انا بطل ولا احبالي شفت اسمه يقول لي اللي انا بعمله. انا بس اي حاجه اقول يا انا بطل وشغل الكمبيوتر عشان تشتغل حاجه هنا. بقول له يا راجل انت بتشغل جهاز الكمبيوتر ان هات كلمتين اقل اليوم يبقى كل اللي قاعدين دول شايفين منه مرونه في كلمتينك. ما تزعلش انا مش بتكلم كده اللي هو انت هتفضل تتكلم عشان ما تتكلمش خالص. ما تزعلش. حلو. طيب احنا عايزين نعرف سيستم نمشي بيه ازاي ما تصيرش حاجه في العربيه. ازاي ما تصيرش حاجه في العربيه. ففكرت نعمل ايه؟ ما عارفين الناس اللي حطوا البروتوكولات دول حطوها بنفس التفكير. ما حطوهاش على تعليل هو. على فكره اللي بيحط البروتوكول الا المصريين اللي بيحط اللي بيقعد بره العالم اللي بيقعد بره يحط بروتوكول هو ما بيفكرش بعقل هو. هو بيفكر بعقل اغبى واحد ممكن يستخدم الخارج ويحط له بروتوكول. وهنشوفه مع بعض دلوقتي معانا في حاجات كتيره جدا هنشوفها مع بعض. يعني يقول لك الغبي ممكن يحسبها ايه؟ يحسبها كذا. اه لا يبقى نخلي بالنا ان احنا بنعمل حاجه ما بيعملش ده زي ايه؟ على تفكيره هو. هو غبي دلوقتي اتحط الجماعه بقى اللي بيصنعوا جهاز التكبير صنعوه ان في واحد في بلاد كوالالمبور او بلاد معرفش مين وراء البحار هيستخدموا جهاز ده. يبقى الجهاز ده اذا خد واحد علامه في التاريخ يعرف شغله. واذا خد واحد لو انا قلت كده حمار سفير يعرف شغله. طيب حلو الكلام. يبقى ده ايه؟ ده الناس عملوا كده وبيحطوا البروتوكول بكده مش البروتوكول او المسؤول اللي في السيستم كده ما بتطلعش المعقد منه. المفروض الحاجات دي تبقى في الشارت بتاع الفيديو او حتى لو حاجات كتير كتير كتير كتير الاخوان اخرها على مقراه يكون عيال مات مش بيعملوها. نحط نقط معقوله علشان نقول ايه؟ نجمع وبعد كده نجمع الميلة كلها. هنا احنا الرب بتاعتنا فايدتنا ايه؟ ربنا احنا دي فايدتنا ايه؟ دي بتاعتنا ايه؟ بنفكر بنفكر عشان ايه؟ ايوه بسبب جيلنا الجديد بدري بدري نقدر نتخلص خلاص عارف. فالحته دي قلت emergency and not of the COVID. يبقى أول حاجة أروح أعملها بتخيل نفسي كده لو أنا شغلت جهاز التخدير ده وبعد ما شغلته وسبته ورايا وبعدين جبت العيان اديت له لا بلاش الميكروفون ده عشان تتحرك عليا كتير من الكاميرات اديت له سيرو للبروتوكول بعد كده بعد ما جبت البروتوكول اديت له تريكيا وبعد كده ببص ورايا ادور على الجهاز لقيت العامل تحت الجهاز عشان الدكتور محمود بعقله فخلي الجهاز يمشي اعمل انا المرحله دي اهو العيان دلوقتي واخد الدبريزان واخد ايه؟ مصدر اعمل ايه في المرحله دي؟ اول سنين اللي عايز عندك خلاص جبت شغل الجهاز وانت مش عامل شيء مطلع عليك يعني ما فيش اي حاجه غلط عامل حاجه غلط جبت شغل ما لقيتش مش عارف شغل الجهاز ماذا تفعل؟ كلكم بتقولوا عمرو احلف بالله كم واحد منكم شغال في جهاز تنفيذ دي عمرو؟ كويس يبقى جريمه جريمه نحقق الدكتور تفسير وكلنا بنعمل هذا الكلام جريمه ان انت تشتغل من غير ايه؟ من غير يكون عندك فقط امر جاهز موجود عندك ده واحده من الجرائم اللي احنا ايه؟ بنعملها كل يوم لو حصلت معاك مره وانت في حياتك وقعدت تنفخ في روحك على اليوم وياما هتحصل تكون كنت نفخ تنفخ هتفضل تموت في الاخر ومش هتقتل العيان وهتفضل تموت وانت تموت من نفسك يبقى بسيطه جدا مش عارف اشغل الجهاز او الجهاز خدوه مني او حصلت مصيبه يبقى انا عندي ايه؟ يبقى كل واحد منكم بيشتغل لو مش موجوده في العمليات بتاعته حتى في السيفر اللي موجود قامه جال يبقى ده بيعمل جريمه في حق عيال كويس؟ هي الحياه واحد انا النهارده وانا جاي الحياه حياه واحده لذلك ايه؟ من احياها جميل جدا هي حياه واحده ما تقوليش بقى واحد عنده فرد راسيه ويموت وهي حياه واحده ايه خلاص يبقى هي لو حصلت معاك وانت في حاجه في التدريس كلها شفتها مره اني البيتميزو مش عارف شغله او الانبو علق او الجهاز علق منك او مفيش حاجه وانت كل اللي انت هتعمله ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انت تقبل الموضوع في حته انبو طيب فيش اكسجين اهو ربنا مديهولنا 21% وبنسبح انبو العين هيصحى مدي دريبات ماشي تنزل دي بس اشتغل وعمل حاجه وانت مش معطل اديني حاجه لحد ما سمحوا لك بالكلام ولا بقى ولا كان كده شوف انا قعدت ربع ساعه اشرح بدري لان دي مصيبه دي ايه؟ تبقى بتكون الناس بتزعل مني لما بيخش في امتحانات الزماله وبيخش حاجه دي واسالهم لما ما بقولش الكلام ده انا بقى رايح ضميري مفيش ضمير مستريح مش انا عشان اقول الكلام ده لان الكلام ده مكتوب في البروتوكول في الحق الواحد كويس؟ يبقى هنا اول حاجه ايه؟ في الدنيتين جنين يبقى عندي امر اثنين بعد ماشي يبقى انا واقع عندي كانوا متأخروا وبتشاوروا وبتحسوا وبتقولوا خلاص خلاص لا مش هتسألني دلوقتي خش جميل جميل الأهم في الدريشن والأوكسجينيشن ها الأهم في الدريشن والأوكسجينيشن طبعا الدريشن ده كويس بس برضه الأوكسجينيشن مهم يبقى لازم يكون عندي أوكسجين أوكسجين سلندر يبقى برضه ما ينفعش نشتغل من غير ما فيش اسطوانه على جهاز التدبير. مين منكم عنده جهاز بنج عليه اسطوانه ماده فيه؟ مش متعلقه وراه. اللي متعلقه وراه دي بايب لاين دي بايب لاين. الاسطوانه الصغيره اللي بتتعلق وتتحط في جهاز التدبير. مين منكم عامل وعنده اسطوانه؟ طبعا المصريين كلهم فتحوا. ولا حتى لما تيجي تشتري ما بنشتريش. كويس؟ ادي واحده. يبقى اوبشن طيب زي ما الراجل قال لا لا لا لا ده كهرباء معظم جهاز البنج الجديده بتاعتنا دلوقتي كلها معتمده على ايه؟ الالكتريكسي والباور والالكتريكسي بيشتغل بهذا الكلام ممكن البطاريه لو جهاز جديد لمده 6 شهور لا لكن بعد كده البطاريه ايه؟ تروح الكبس تخيلوا الناس كتبت المسؤول الكابل بتاع الكهرباء مص بيه نان بالتشفى والحار بالتشفى مش ابدا العمل المفروضة الثانية الكابل بتاعه باظ فقال لي الدكتور حسن طيب سحب الكابل ومشي من وراه وخده ما ينفعش يلا الكابل ده ما ينفعش يتشال من مين؟ من الحاسب التخدير وياما في اجهزه عندنا في مصر عندنا مستخدمه دلوقتي بتلاقي العامل الكابل باظ مش بيترمي هناك يتحطله سته تيجي تشغلي ولا تمام التمام شغلنا الجهاز البطاريه بتاع الفنتريكو شغلتنا ربع ساعه والاخت بلغت العيان وحطت بتاع ودانها ومسكت اللابتوب وقعدت ايه تلعب ايه بتاع اسم الله بس لعبنا كم كم كراش ولعبنا والكلام ده كله وبعد كده الحق يا دكتوره العيان بيزرق ازرق ليه؟ ازرق ليه؟ الفنتريكو هو اللي بيقول ربع ساعه كويس اللي ان شاء الله عرض قبل ما نشتغل ان احنا نخلي بالنا من ايه؟ كان بستخر ابو بدر اسطوانه الاكتشين الكابل بتاع الكهرباء الشفاط الايه؟ الشفاط مفيش جهاز بيجي دلوقتي بيتباع بره الا جواه تلاقي فيه حاجه اسمها باتيوم سيستم اللي هو شفاط بيبقى عامل مؤكد جهاز البنج مؤكد جهاز البنج ده شفاط عشان طبعا مش عارف على الاقل بيبقى عندنا ايه شفاط ده في الجهاز وشفاط افيلابل وشغال اي وقت العيان واحد مننا هيحصل له ايه الحمل يبقى ده انا مش بشرح الموضوع ده الموضوع ده ايه بتيز هشرحه بايه هنجيب جهاز البنج هنا اهو وهنشرحه حته حته بس ايه هنبدا من الموضوع ده مين رقم العيان يبقى انا لازم قبل ما ابدا خالص اروح ابص على كوتشات العرضيه ابص على الفرامل ابص على الحاجات اللي كتير ما بينها تحميني الميجر مش كده طيب الرجلين الانسان لازم يكون واقف على رجلين اثنين ممكن يقف لحظه على رجل واحده لكن مستحيل ايه يطلع على طول كده ايه هما الرجلين دول ده الموتور ده ايه الستاندرد موتور يعني ايه ستاندرد موتور ده يعني ايه ستاندرد بيسك موتور كمان بتاع تونس بعد كده من حدش نجم وعشرة من حدش يتكلم من حدش اللي عارف ناس قولي دايما دخل عشان النهارده بس ايه بعد كده لو يعرف ناس قولي اخر ايه طيب الستاندر موتور الستاندر موتور اللي اتكلم في حاجه اسمها ستاندر 1 وستاندر 2 ستاندر 1 يعني ايه؟ هو مين؟ دكتور التخدير دكتور التخدير ستاندر 1 هو مين؟ دكتور التخدير دكتور التخدير لازم يكون في قطاع عمليات موجود مفيش النهارده كان معايا عيادة معهد نصر والله العظيم كلهم مبادئ كل واحد اوضتين كلهم قاعدين في الدكتور عمر ولا احنا ولا قاعد معاهم كويس ميديكو ليجل يا جماعه لازم دكتور التخدير ما يتحركش من جنب العيان بتاعه بنبليه هو مين والتخدير ده ستاندرد 1 ستاندرد 2 اللي هو مين؟ اللي احنا بتاعتنا بقى قولي يا عسل هم مين بقى قولي يا هيام والنبي مش انت على صوتك كان هاري نفس الكلام ما عجبنيه قولي يا يقول لك ايه شارع الكنيسه هناك قول لك استمع نعم ايوه ما يعنيش ايه ما يعنيش ايه السكند او الستاندر تو مونيتورنج هو ان انا ادي العيان حقه القانوني اللي هو مكتوب لي في حقوق الانسان في الانسان لما امسك واتلف رابط واحد اتلف رابط واحد او انا مسؤول عن واحد مسلوب الضرابط انا مسؤول عن ايه فيه انا مسؤول عن ايه فيه هم حطوا مستندر على هذا الاساس زي كان معايا دكتور كده فاجئ كلمه تيجي دلوقتي طبعا لو سالت مين متجوزه دلوقتي هيقول لك مفيش حد متجوز حلو طب مالناش دعوه كلكم متجوزين حد وفي اللي مش متجوز ربنا يكون انا اما تسلم عيال طفل صغير لو واحد عندها ابنها صغير تخن هتعمل ايه كل مره بقول مثلا لو ساكن هتعمل ايه اول حاجه بتعملها ايه ابدا بتدي لابوك لجوزها الجبنة وابوك الجبنة وتقول له خليك نايم في اوضه وانا هنام في عوالي الاوضه يبقى هي الشرط الاولي اتحقق اللي هو ايه الستاندر واحد تواجد مع العلم الواد كان بينام في اوضه لوحده اول حاجه عملتها ايه اتنقلت نالت معاه يبقى ده ايه علشان الواد دلوقتي تعبان ومطلوب الاراده ولذلك انا لما العيال ادمجه انا سلبت ارادته بقى تحت ايه مسؤوليتي يبقى الستاندر واحد لازم اكون موجود جنبي ادي واحد وانا موجود جنبي هعمل له ايه؟ هعمل له الاربع حاجات اللي هم اسينشال ديزاين الاربع حاجات اللي هم اسينشال ايه؟ ايه هم الاربع حاجات اللي هيكون لما يتكرر؟ مش انا قلت اهم حاجه الفنتيليشن لازم اشوف الواد ده بيتنفس ولا بيتنفس كل شويه معادله الجحود دي على ايه؟ نفسه تاني حاجه الاكسجينيشن كل شويه في الكلر الكلر بتاعه احمر زي الفل بعد كده كل شويه على البلط شوف السيركوليشن بعد كده كان موزع اي دماغ الحراره يبقى انا عندي اربع حاجات والاربعه كده ماليش دعوه الاربعه ايه اربعه يبقى ايه عندنا مين ها ventilation oxygenation circulation and temperature لما اقول لك الستاندرد تو مونيتورنج انا همونيتور الفنتيليشن يبقى سؤال هاو تو مونيتور الفنتيليشن انت مبني لعيالك هاو تو مونيتور الفنتيليشن يا عيال يا كبيره يا عيال الصغيره انت كبيره معقول خيبانة ليه؟ هتقول لي يا ترى دكتور حسن هو العيان ده متبني بالفاينل ولا جنرال؟ لا خلي بالك ما كل مرة تدفع 19 تاني انت فاكر ان كويس حلو العيان ده صحي خالص الفاينل ولا ما ينجزش صحي كويس قوي بطاقة بيتكلم وبيكلمني يبقى بيتنفس وعمره واحد مش قادر يتنفس بيتكلم ده signs of severe acute asthma ايه؟ لا severe acute asthma inability to move مش قادر يتنفس حلو الكلام ده دي واحدة من الكلام ده كله حلو ولذلك واحدة ثانية هو لما بيعملوا ابرس كل الطفل الصغير وعايزين يشوفوا الريسبيريشن مش بيقولوا جود كراي الريسبيريشن تحتاجه ايه علاقته بجود كراي بالنفس؟ ما هو طالما بيعيط زي تحت كده ويفعل صوته يبقى لازم ايه؟ اعرفوا الكلام ده كله ده حاجات ايه؟ المهم قرب الباب تحت الاذنيه ماشيه مع بعضيها بيتكلموا يتكلموا ويتحكوا مع بعض كده ونفس طارق وجاي وصدر وجاي ده بيجي مين؟ المساحه طيب هاو تو مونيتور الفنتيليشن في عيان ناين جنرال يا ترى العيان الناين جنرال سبونتينيوس ولا ايه؟ تابو سبونتينيوس ادي باجي رايحه وجايه مش كده؟ وادي نفس طالق وداخل مش كده؟ وادي كابنوبر في ممكن انفايد افيوز يقول لي انا بقول كلمه كابنوبر في عشان الناس الصغيره بعد كده نقول ان انفايد افيوز هو تو بريزنت لان الكابنوبر في ده جهاز واحد بايد انفايد افيوز احنا عندنا سبع اجهزه ان شاء الله لما نعيش مع بعض هنعرف ان في سبع حاجات او تسع حاجات بيقيسوا سي او 2 هنقولهم بعد كده ان شاء الله في ايامنا اللي جايين كويس يبقى لازم ممكن طب لو كنترول يبقى هنشيل الباب وهنحط الاير بريشر بتاع الجهاز واشوف الايه واشوف سكر نور واشوف تدرك بالعوده ده ايه يا شباب ده الفنتريشن ولذلك اما يجي لك سؤال يقول لك العيان دي هاو تو ديتكت ديسكونكشن روح بص على الحاجات دي وشوفها لما اقول لواحد وات ار ذا كونسيكونسز اوف ذيس كونكشن هتقول تقول ايه؟ قول وات ار ذا كونسيكونسز اوف ذيس كونكشن لو نايم مظبوطين يبقى عندها هيصحى مش هيموت يعني لو نايم كنترول هيموت بريم دامج لكن لو نايم سبونتينيوس ها حقيقي. ولو جاي الكمبيوتر يبقى المودرن انستيزيا زمان كان الموت قليل. فلذلك بنشوف الافلام كان بيبصوا على ايه بالموت؟ كان يجي يبصوا على ايه؟ على الباقي. انما سويت خلاص العين هذي كانش يعرفوا حاجة اسمها كنترول بعض. لما طلعت المصر لاكسن طلعت الليلة والكلام ده كله بدأ التفريد حلو اطلاق ريسكي عشان مشكلة ايه؟ الديسكونكشن. ولذلك الديسكونكشن دي الحمد لله على مصر جهاز التفريد طيب. وربنا يستر عليا وعليكم اللي يحصل له ديسكونكشن دي الغلطه بتاع دكتور التخدير اللي هي محاله ان انت لازم تكون انت اللي مسؤول عنها مش حاجه ثانيه. دي الغلطه اللي نقعد ندور ونروح وريده. ولذلك ولا واحد يقدر يقول لك ان ايه ان انا حاطط معايا ديسكونكشن لان انا هيروح فين؟ ديسكونكشن دي يعني ممكن يتقلب الجهاز ممكن يديلك لك الديسكونكشن. الديسكونكشن دي مسؤول عنه. ولذلك the most important monitor for disconnection is اللي ما يقولهاش ياخد 20% مكتوبة كده the most important monitor for vigilant anesthesist. anesthesist صاحي ومتحلق وقاعد vigilant يعني ذكي متوقع disconnection متوقع ان اي عيان ممكن يحصله. ولذلك يخرج من اوضه يبص الاوضه يعرف اول حاجه يروح يبص عليها ايه في ديسكونكشن في ايه شغال ولا لا. لازم نعرف هذا الكلام. واول ما اقرا الكتب هتلاقي الكلام ده مكتوب كده والناس ما بيكتبوش كده اعتبارا ده كلام هم بيعملوه. طب كويس طيب يبقى ده مين الفنتيليشن هاو تو مونيتور الاكسجينيشن. دلوقتي احنا الاكسجينيشن الاكسجينيشن انا عندي عيان جهاز وعندي عيان الجهاز اقول له يا جهاز يقول لي نعم يا جهاز يقول لي نعم ارجو منك يا جهاز ما تديش لي العيان هيبوكس انفكشن. طبعا احنا نسينا المايك كويس. ما تديش العيان ايه هيبوكس انفكشن يقول لي ايه. اما كل واحد يا منار يخش على مراته ويقول لها النهارده انا عايز اكل سمك بكره انا عايز اكل معقوم والمرة الجاية عايز اكل محشي المرة اللي بعدها هترد على كله ايه؟ كلف يا سيدي بقى الناس جهاز اللي كده بالظبط الجهاز اللي ايه؟ قال لي طيب عايزني ما اعملش ديسكو ميك ديليفري اوف ميك هاي دوكس بيكشر حط اكسيفتي بيكشر. ولذلك اهم سؤال في الفيرست واهم سؤال في الديكتوجرا ديسكاس او ان مريك سيكتي بيكشر to prevent the hypoxic mixture delivery to the patient ده حياة طيب يبقى ده اهم سؤال حاجة اول ما قلت اهم سؤال كله مثل الالم حلو الكلام حلو طيب. ولذلك ده محاضرة لوحديها ان شاء الله لما تيجي عندنا طيب. ناحية العيان هبص على لونه وبص على البلط حفظ منه ده الاكسجينيشن. نروح على الاكسجينيشن بعد السيركيليشن الجهاز ما ليش دعوه بيها يبقى هروح للعيان. اهم حاجه في الموضوع بتاع السيركيليشن ايه؟ اهم حاجه الاطراف الصدر احط ايدي على ايه؟ ولذلك دكتور التخدير اللي ده ايه تملي تملي تملي يخش يحط ايده على ايه؟ على العيان. دكتور التخدير اللي يسلم عليك ويحط لك الغلط هو بيسلم عليك حتى كده يبقى عارف ان هو دكتور التخدير مش بيسمح بنفسك ايدك لا خلاص انت بتخش تقول ايه بيعد الباص كويس حلو ده ايه ده الباص. وبعد كده نون انفيزيف النون انفيزيف بلاد بريشر موتور حلو مش هعلق ازاي ايه بلاد بريشر هنعرف ان شاء الله لما يجي وقت بعد ما يعرف وقت والباص اوكسيمتر برضه بيشارك في هذا حلو ده ليه ده وبعد كده نحط معاه الكمبيوتر. الحمد لله احنا عرفنا ايه ارجو اللي بيشتغل انا بقول الكلام ده في اول المحاضرات علشان اللي يروح يدور في الكمبيوتر بتاعكم ويشوف انا اول حاجه هروح ادور على اللازم في باب الاوردر اما احطهم في دماغي كل ما مش عايز كل ما تيجي تفنج عيان اي يوم الصبح انا اروح الصبح ادور انا عندي امبوفات عندي اسطوانه اكسجين عندي شفاط لكابل الكهرباء انا خلاص حفظتهم هيجي متحنوني او متحنوني كل مره هقولهم. طيب متفندر موتورنج انا موجود الحمد لله ربنا يخليك بعد كده في ايه؟ ستاندرد تو. ايه اللي موجود في الفنتيليشن؟ ايه اللي موجود في الاكسجينيشن؟ ايه اللي موجود في السيركوليشن؟ هل عندي سيركوليشن برو ولا ما عنديش؟ لو انا كل مره او كل يوم بروح فنج العيال وببص وانا بتشيك الجهاز واعمل كده انا مش محتاجه اعمل الحاجات دي كلها، لان دي مش محتاجه تكون مذاكره، ده شغل يومي اسئله كلينيكال. فهمنا؟ طيب بعد كده هروح للجهاز نفسه. هروح لمين؟ للجهاز. الجهاز زي جسمنا، زي جسمنا بالظبط. هو لك جزء بتاعي عباره عن جزء عظمي وجزء لحم كويس. كل ايه؟ يبقى برضه نفس الكلام، انا هحط هقسم الجهاز، الجزء اللي هو زي الشيست كده هقول ده عباره عن ايه؟ الحديد اللي هي الماشين السوداء، وهنا تحت كده الوصلات. الحديد ثلاث حاجات والوصلات ثلاث حاجات. الحديد الكاستر لاين والكلوميتر والبدوات والوصلات السمك والبيتريتور والكابل. بصوا يا جماعه، احنا ما كناش ندرب الجهاز هذا الكيل العريض ده، احنا لفينا على الجهاز حته حته. لان انا اول حاجه اعملها ايه؟ بالظبط. بعد كده هطمن على الستاندر فوتور. بعد كده هروح للجهاز بتاعي، يا ترى الجهاز السبلاي بتاعي المسبق نشرح دلوقتي كل حته بقى، دي الحراره ودي الحراره ودي الحراره، كل واحده ليها حاجه. يا ترى الجهاز السبلاي بتاعي واخد كويس في الدنيا؟ هو جاي من الاسطوانات ولا جاي من الفايت بايت؟ جاي من يا ترى ايه اللي الكيلومتر بتاعي متظبط فيه سيفتي فيشر ولا مفيش؟ يا ترى الفابرايزر تحت اللي موجوده دي كويسه ومش كويسه ومليانه ولا مش مليانه؟ يا ترى السيرفر تحت واكله كويسه ولا لا؟ يا ترى الجنريتور بتاعي شغال ولا مش شغال؟ يا ترى في سكابل شيفت ما شغال ولا مفيش؟ وفي الاخر اعمل شويه حاجات على الجهاز اللي هم الليك تيست وشويه تيست كده اعملهم في اربعه. شكرا يا كابتن. كل الكلام ده هنعمله امتى؟ بعد ما نفهم كل الحاجات دي ونشرحها هنرجع نشرح المحاضره الثاني بس ان كتير وكلينيكال على جهاز البنج هنا ايه يبقى معانا. فهمنا الليله؟ جميل جدا. القصه بدات منين بقى؟ بما ان مفيش حد هيجي تاني بقى نبدا المحاضره. لا الراجل اللي بيقعد في الجامع يقعد يتكلم ساعة ونص وبعد كده كمان نبدا الموضوع ده. احنا دلوقتي كل ده تمهيد. تعتبروه كمان لم يكن ده ايه؟ تمهيد. يلا نبدا المحاضرة. ده مين ده اللي في المحاضرة؟ أنا بقى في الجهاز التأثير جامد. كويس؟ ده جهاز ده. حلو. أنا هشرح جهاز التأثير بهذا الكلام، أهم حاجة إن أنا أعرف الناس على الكومبوننت بتاعتنا، نتعرف كويس جدا على الست فيتشرز اللي الناس عملوها عشان يحموني من هذا العدو ده. الحاجة الثانية هعرف أعمل شكلها. آدي أهم حاجات عندي. كويس؟ الراجل بيديك إيه؟ بوتة عشان يحلها. ده جهاز. حلو؟ آدي جهاز. الجهاز اللي نعمل فيه إيه؟ شوف هذا الهم. كل ده لازم نعرفه حس حس. نعرفه إيه؟ حس حس. يعني إيه نعرفه حس حس؟ ده بقى كان أسيادنا وأجدادنا شغالين كده. تخيلوا بقى ان اجيالنا كانوا شغالين جهاز ده، هو الراجل خد عليه جهاز ده، كل ده خد دقايق، كل ده مجزي لما اختاروا الجهاز ده اللي هيوقع عليه. لان النعمه ده بيشوف دلوقتي يقول لك الجماعه اللي بيبللوه عن جولان ويحطوا غاز بتاع الكل ده، مش عارف كانوا بيبللوه بيه ازاي ده ولا ده؟ وطب على بس ده جهاز فين؟ دي اجهزه التخدير بتاع زمان، وكانت لما طلعت كانت لها ثورات وثورات. وانا واثق ان شاء الله ان شاء الله في حياتنا او مهاتنا اجهزه التغيير اللي موجوده في ايدينا دلوقتي هيجي علينا زمن، هيجي زمن الناس تضحك عليها. ما تزعلوش قوي كده، يعني هيجي عليها زمن تتحط في المتاحف والناس تضحك عليها برضه، ويقول لك كان في ناس اغبياء وكان في واحد غبي يقف يقول كلام زي كده. يعني ايه؟ حلو الكلام طبعا كله، لان هو الكلام ده ده خياله. الكلام ده مر عليه كام سنه؟ يعني انا عايز حد يشوف، يعني اعرف سنه كده ليه؟ 1900. يعني احنا مر علينا كام؟ 115 سنه. 115 سنه. 100 سنه ده كلها. 100 سنة وعمل مين الأغبياء اللي كان بيشتغلوا في الجزء ده؟ كمان 100 سنة يبقى حد منا موجود الحمد لله، ولا حد عنده عمر يبقى موجود كويس. حاجة ناس برضه هتعمل كده ويقول لك الناس دي كانت تيجي وهيجيبوا الأجهزة بتاعتنا اللي احنا شايفينها ما شاء الله. تشوفوا ايه ده مين؟ كل ده كان بيحصل والتاريخ يحصل كويس ما شاء الله. الكلمة دي سامعني بقولها، كل الكلام ده حلو، لكن الفيزياء بكين بط ولذلك وي مصر لازم نتعلم ده. زي ما هو في الحته دي كان حته ديمه بتحطه عارف وما عرفوش، هو ليه هيبص في لك تشيك اوفر يمين هو واحد في الجهاز بيحطه بيشيك شيك شيك شيك شيك ويرص على يمين. كان بيجيبه ماسك كده مخرم يحط يحط البطنه ويجيب الكتير يرصه هو ينام والعيان ينام. لكن الحمد لله الحمد لله احنا دلوقتي بقى ربنا كرمنا وعندنا اجهزه زي الفل. قبل اجهزه زي الفل كويس. ده الجهاز ده اهو تقريبا دلوقتي يوم ما جانا عند القصر العيني ده وكنا رايحين نشوفه في الفرنساوي كنا بنقول يا الكلام ده ما عندوش حوالي 15 سنه يا على الجهاز كويس. الى ان مرت بقى ومر الايام وبقى في اجهزه احدث من كده كويس وبتاع. لكن القصه بدات منين؟ القصه بدات منين؟ القصه بدات منين؟ قالوا احنا عايزين القط ده نخدرنا. عايزين ايه؟ نخدرنا. اما يبقى في دكتور تخدير يجي يقول لي يا دكتور حسن هو اللي بيعمله اسماعيل ياسين في الكون يمسك واحده كده ويجي عامله كده بالمنديل ده صح ولا مش صح؟ بالجامع عليك ده سؤال فين؟ يعني في ناس بتعمل كده المخابرات بتقول لك ايه؟ الرد البسيط هو لو في حاجه زي كده مش كان اولى بها احنا؟ ما بفكرش ليه؟ لو هي فيها حاجه زي كده لما كانش بها اولى. ده لما اخترعوا الاي بي اندكشن بتاعه بين تالو والبروتون كان ثوره في عالم التخدير. ان يا ثلاث دقايق عينات بينام في خلال دقيقه دقيقه ونص كان في تطور كويس. لكن يا سلام ضحك عليها وسالها فوق حاجه اطفال ونام. هي لو مزاجها وقعدت ساعه وساعتين معاك في البيت هتنام، لكن لو حاسس انها دايخه وقامت ومشيت هتقول كويس. يبقى القصه ايه؟ القصه هذا المفند ده مش عايز يشم عايز كده عمل ايه؟ طب انا اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ احول ده فكرنا ان احنا نجيبه عملنا له ايه؟ بعيد الاسد حول لخوف حول لايه؟ حول عملنا له الجهاز ده عشان نبنيه عشان ايه؟ عشان نبنيه. طب احتاجنا ايه؟ جبنا جهاز فين؟ عشان نوصل الليكويد انستيتيك اللي هو الفاير ده عشان يوصل للعيان بتاعنا البيشنت ده هو جبنا له جهاز وجبنا له ايه؟ وصلات وصلنا كام؟ ده الايشو بتاعنا ازاي نوصل الليكويد انستيسيس لفير كل بني ده ايه؟ عيان. وعشان كده اخترعنا كل الجهاز واخترعنا كل الدنيا كلها. البدايه ايه؟ هنا محدش يزهق محدش يزعل مني. احنا هنمشي حته حته مع بعض في الاخر فيه اللي يزعل بجيش. ايه الهجم القرف اللي موجود ده؟ تخيل ان دي الماشين سيركوت اللي بتلف جوه الجهاز ده ملهاش دعوه بالسيركوت بتاع الدريدنج سيركوت ده الخراطيم والوصلات والحاجات اللي جوه جهاز البيج اللي احنا بنشوفوه. طيب السؤال انا بجيب الاكسجين من السرطة او من الاسطوانة بيخش جهاز البيج، الاكسجين ده يخش جهاز البيج بيتوزع ازاي جوه هذا البيج؟ بيروح فين جوه جهاز البيج؟ قول يا واد بيروح فين جوه جهاز البيج؟ ما انت ما خيالك بيروح فين؟ قال لي ايه؟ قال غصر الاكتوسين يا جاي مستورا الناس دعوا بقيت الفرح كل الرسمة دي هنرجع لها تانية لفانا حتة اللي جاي من ايه؟ من بسكورة او جاي من بايفا جاي نهو وقف هنا وقف هنا هيروح مرة واحدة قلت له بص يا معلم قال لي نعم قلت له يا معلم خش بارك على عيان بس بارك دي انا جاي راسل بارك على عيان اهو ده ايه ده؟ ده مش مسموح لك تخش الا لما دوس عليه وهنعرف كل الكلام ده يبقى هو في باس واي ولذلك الاحمر اهو الاكسجين هنا ابيض لان انا مش دايس عليه كويس يبقى ده طريقه هو واحد منهم الطريقه الاولى ايه باي باس باس باي باس انت اللفه كلها والايد داخل دايركتري راح للعيان وده خطر جدا هنعرفه في وقت هذا اول طريق الطريق الثاني مشي كده اهو وطلح طلح طلح ايه ده؟ بالكلوميتر وبعد كده هيعدي وبعد كده هيخش العيان ده طريق تاني طب طريق تاني مش فاهم في الرقم ان انا ممكن استخدمه از درايفنج كاب فور بزنس هو اللي يخلي الباب تطلع وتنزل اللي هو بيخلي الباب ايه؟ يضرب على الباب ويشيل الباب انا عرفت الشخص ده انا عرفت يبقى از درايفنج كاب فور بزنس هذه الحاجه الثانيه الحاجه الرابعه عشان يعمل لي سيفتي فيكشر يعني ايه يعمل لي سيفتي فيكشر ادي واحده اهي اوكسجين سبلاي كلي الغرض لما الاكسجين ما يروحش وقل ومش عايز يروح للعيان يبدا الجهاز ايه يضعف هذا الصفار هنعرف كل الكلام ده كله او لو انا بدي اكسجين او نايتروس النايتروس كاي راجل من فوقه نايتروس من اسطوانه او بايد ماين هيخش نايتروس ماليش لا طريق واحد في الجهاز ده اللي هو على مين؟ بس بيقابلوا محطة التفتيش هنا، هذا محطة التفتيش هنا، المحطة التفتيش دي بيسميها فيل ديب سيستم. فيلير اوف اوكسجين، فيل يعني ايه؟ فيلير اوف اوكسجين باي سيفتي ميكانيزم سيفلي اي ويل شوت اوف نايت. ادي الجهاز ده بقول لك يعني الجهاز ده بيعمل ايه بقى عشان نشوف؟ الجهاز ده اهو الاكسجين طول ما في اكسجين رايح طول ما هو ضغط على البتاع دي كده طول ما فتح السكه ودايس على السلسله دي وايه وبيعدي نايتروس اذا الاكسجين وقع البتاع دي ايه بتقع ودي اللي قافله النايتروس ما يبقاش يبقى اسمه ايه الجهاز ده؟ انا عرفته يبقى الاكسجين بيخش جهاز الزنج بيمشي بكام طريق بقى؟ ميت او خمس طرق ست طرق كتير قوي قوي بس احنا اللي باينين عندنا في الرسمه دلوقتي فايف اب فلاش اوكسجين جاب مين؟ كروميتر بعد كده بعد كده في كتير وبعد كده درايفنج فور هذه الرسمه دي الرسمه دي فيها الوت اوف نولجز كتير جدا جدا جدا جدا انا بس مش عايز دلوقتي في الوقت الحالي المعلومه اللي ممكن يخش ايه؟ جامد احنا قلنا في رسمتنا هنبدا نتكلم على ايه؟ انا قلت يطبق اب الكوبنت وبعد كده مين؟ بعد كده الجهاز الجهاز قلنا الجزء الاولاني بتاعه ايه؟ الحليب الحليب الحليب فيه مين اول حاجه؟ الجهاز يبقى احنا النهارده هنقعد نتكلم عن الجهاز سبلاي وبعد كده الكوبنت وبعد كده حلو؟ حد فهم؟ محدش هو الجهاز سبلاي بتاع جاي منين؟ ماشي يا فتحي او الطريق التاني اسمه ايه؟ اسمه ايه يا محمود؟ الطريق التالت الهواء الهواء هواء يا هواء يا ولا الطريق التالت المفروض اللي هو ايه؟ اوكسجين كونسنتريتور الاوكسجين ايه؟ الاوكسجين ايه؟ كونسنتريتور يبقى عندنا كام طريق ممكن نخش بيه؟ هو الاوكسجين كونسنتريتور تملي كان معمول للبيوت دلوقتي بيحاولوا يعملوا له المستشفيات ابتدائيه بقى مش مشكله لكن تعال نتكلم بس على الميديكال جاب في الناس اسطوانات الغازات الطبيه دي هنركز فيها شويه مع بعض كده ونشوف الاسطوانه دي في أفضل وإيه إيه معانا وإيه موضوع حلو قول يا مرام شفت الخوان؟ شفت الخوان حجمها ايه؟ الكبيرة. الكبيرة الدائية كبيرة اللي بيقول بها الطعمية دي من الشارع. قولي هذا خطوات في راجل من قبل الميلاد المقولة حلوة أولا قال لي قال احنا عايشين في محيط من الايه او في محيط الاسبوع العربية ما بيبقى على بتاع الاضع في محيط من ايه ها محيط من ايه من الغازات ثاني فعلا انت لو تخيلت نفسك انت واقف اهو وانت في قاع المحيط وحواليك ايه غازات انا واقف على الارض انا حواليا ايه كلها غاز يبقى انا اكني كده في قاع المحيط وحواليا غاز لكن لا عليكم هذه الغازات مش بقى اولى ان احنا نعرفها اللي احنا عمالين نتعامل معاها ايه الغازات اللي احنا بنتعامل معاها بقى قول الزيوت المدرجين اللي هي ما كلفت لايه غاز اير فليكشن لايه اهو دي فيها ايه الفليكشن الهواء كله بيحتوي عليه هذا الهواء الاير ده يا عم هواء انت جواك ايه هل جوايا ايه نايمة نايمة نايمة نايمة ايه جواها ايه هو الراجل فيه جدع بس قال لي انا ما فيش انا اثنين انا ما عنديش الا ايه اثنين اثنين الله ما عندكش الا اثنين ايه قال انا ما اعرفش الا اثنين ايه اثنين ادي واحد ادي اثنين وهو شيء في طريقه ايه الواحد ده برافو تم اما ده ايه وذلك بيت الجنات بنفس الناس كده ايه احنا كده بدأنا ايه كده جاز الدنيا بزالة نتكلم عن دنيا كده معلومنا ايه شيك كده بعلينا ونشوف طيب ده 79 وده كام هما الزلالة ده ايه الحاجات دي الحاجات دي ايه سواء تلقوا دي سواء موتر ديبا سواء انر كان زي الايه اللي هي اللي هو الكلام ده ادي اللي موجود جوه مين جوه الهواء ولذلك الهواء عشان تعرفوا زي ما قلت لكم لما هم قالوا احنا عايزين نجيب كومبريس كبير وناخده ونخليه معانا بس احنا عايزين نعرفه بيقدروا يروح فين؟ الهواء الانترناشونال كاربريشن خلي بالكم احنا مش هنتعامل الا مع الانترناشونال مالناش دعوه ليه بقى؟ لان هي كل بلد مطلع لها لون للاسف كل البلاد العربيه مالهاش لون ولا طعم ومالناش دعوه احنا بنسال محدش مالناش دعوه كويس ولذلك امريكا لها لون متشين عن بعض واوروبا لها لون متشين عن بعض ومعرفش ده ليه ده والمانيا نفسها لها الوان كل ما نشتري جهاز بيجي لون البلد اللي جاي ليه ايه الكالوريشن بتاعته وللاسف لما نيجي نكتب الكود كل واحد منا بينحاز في الكتاب اللي ناقل منه هو مش عارف هو ناقل منين احلى حاجه ان احنا طالما احنا ما لناش حاجه يبقى نرجع لمين؟ للامم المتحده لمين الانترناشونال ولذلك الجماعه بتاع الامم المتحده عملوا الخط والامم المتحده على فكره كل بلد بتعمل لون بتعمل لون الباك اب بتاعها حاجه ذكرى عندها او حاجه عندها او حاجه بتعملها والاعلام بتاعها لكن الامم المتحده لما تيجي تعمل لون هي عاملاها لمين؟ كله طيب عارفه ان في ناس هايلي ايديوكيتد وفي ناس ايه؟ كويس ولذلك عملوا الوان على كده راحوا قالوا الهواء احنا هنعمله ايه؟ أبيض وأسود. الزريبي جاء إلى مين؟ التاكس اللي ماشي في الشارع ده، التاكس اللي بينزل على المشروع بتاع المطار، مش التاكس أبيض خالص وحبيش زيت كده أبيض أسود؟ أنت عارف لا ده معناها إيه؟ لا خالص هو مشروع مطار إيه؟ تقربوا هو ده؟ ليه فلازمة بينصبوا الرصيف أبيض أسود؟ عشان طالما فضل ابيض واسود ابيض واسود يبقى الهواء نقي هو استخرج. تعالى بقى كويس، الكلام ده مش للضحك، الكلام ده هو الاساس كله. يبقى الهواء لونه ايه؟ يبقى لما اروح اجيب جهاز تخدير وعايزين نشوف الهواء، الهواء خرطوم اللي ماشي ده بصراط التخدير لازم تبقى معاك ابيض وايه؟ يبقى اي حاجه ابيض واسود هو لون. طيب ليه تبليه حقه أبيض واسود؟ لأن الولاد الشرعيين دي مين المهم لينا؟ مع العلم ما تسمعها من أبوه، بس مين اللي هم في حياتنا؟ لوك شيء فقالوا لا يقضي اللون أبيض ولا يقضي اللون اسود. يعني ايه جيزي؟ بلاد يعني عايز حد يقول لي، قول يا عم ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من موت؟ ليه خلقنا من موت؟ نعم عشان ما يتعش فراق الهواء مع الاكسجين. جميل جدا. بيقلل، لا بيقلل بيرنينج افكت اوف اوكسجين. الاوكسجين بيعمل فرق الاكسجين. هذا بالك ربنا سبحانه وتعالى عامل نسبة 21% دي لو بقى 22 ولا 23 ولا 24 لو قامت حريقة مصطاد. ولذلك النسبة كام؟ 21%. ليه؟ النيتروجين هو اللي بيهدي. ولذلك تملي ايه؟ البت الشعمولة بتصاحب بت ايه؟ هادية في التفاصيل. ولذلك يا رب اللي تتجوز تقول يا رب انا شعمولة، ربنا يزول الواحد ايه؟ طيب عشان الدنيا ما تولعش. ولو واحدة هادية يا ربنا يزول الواحد شعمولة شوية عشان ايه؟ يا حاج يا عم الدنيا ما يبقاش بس كل بيت كله مفسدين بس يعني. حلو الكلام. هي الدنيا كده. طيب ربنا خالق النيتروجين حاطط قمر هاد على مين؟ ايه تاني فائدة النيتروجين؟ ضروري للغذاء. هم بيقولوا سنت الثاني ايه وده معمول هو احنا الاصل ولا النباتات والحاجات ده كلها دي؟ اهلا مش النباتات والكلام نيتروجين كومبوننت واستماد مش عارف ايه وين وين وين وين هو نيتروجين ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى دلوقتي بيعملوا نباتات تقدر تكستراكت النيتروجين من الجو عشان تحطه في النبات عشان يستخدموه مكان الاستخدام اللي بيجيب لنا عمارات وكمبس والكلام ده كله. طيب كل ده ايه؟ نيتروجين. لأن النيتروجين معظمه في الجو، هم عايزينه في الأرض ذرة وبيزرعوا سماد. السماد كله نيتروجين في ايه؟ كومبوننت. والنيترو كومبوننت كلها بتعمل كونترجين. فقال لك ايه؟ لما نجيب الحاجات دي نجيب مواد لإكستراكت ايه؟ النيتروجين. ولذلك النيتروجين ضروري للغذاء. لا البيزيا حياة. البيزيا ايه؟ طب البيزيا ايه؟ حياة. البيزيا مش بس عشان للطب يعني. حلو الكلام. طيب ايه فايده النيتروجين؟ ده كله سحر. افكركم بحاجه، لما لما لما واحنا بنذاكر مع بعض كده لما بنلاقي يقول لك كل وقع البصيله بتاعتي فوكس في سته يقول لك لا حاجه اسمها ايه اللي تعرفها بقيت امتى وبرضو حاطه التليفون وبخليه يرن. يعني لو فرضت دلوقتي اعمل ايه؟ كويس. يعني انا يقول لك ايه؟ ابزور مش انتكليك. طيب افكت مع ايه؟ يعني ايه ابزور مش انتكليك؟ يقول لك لو انت بتدي 100% اوكسجين والكميه اللي رايحه اقل من الابزورب. فالاكسجين كله هيحصل له يا دكتور محمود هيحصل له ابزورب. فالالجوا هيحصل لها ايه؟ كلها تقريبا. ولذلك سموها ايه؟ ابزورب. في العاده ما بيحصلش ده ليه؟ لان بيمتص 21% اكسجين لكن بيفضل باك جراوند جاز طيب موجود اللي هو مين؟ المي بيفضل هو. ولذلك النيتروجين في حياتنا العاديه هو ده اللي بيمنع الكولابس اوف هارد لايف فود ريسي. هو انا دلوقتي الفانكشن اللي تقدر كبست بتحت قد ايه؟ لا يا محمد اعمل الجنازه ونخش على السيرجي. قال لي شويه كده اهو الراجل 1000 ونص 1000 ونص يلا. طيب الفانكشن الزيرو الكراسي اللي هي 1500 كويس. ال 2500 دول اللي موجودين دول جواهم قد ايه اكسجين؟ يعني كام؟ 500. طب والاكسجين كونستراكشن بتاعنا كام؟ 250 برميل. يعني دول يخلصوا قد ايه؟ دقيقتين ويخلصوا. طب ليه ما دخلناش كلها؟ لان في 2000 محطوطين نيتروجين ما دخلوش ايه؟ ابزورب. حلو. ولذلك لما اجي اقول لك طيب انا مش عايز العيان ده يحصل له ديساتيليشن بعد دقيقتين اعمل ايه؟ لا اعمل دي نيتروجين. يعني ايه دي نيتروجين؟ يعني اشيل النيتروجين. اشيل النيتروجين ازاي؟ النيتروجين بايه؟ اوكسجين. يعني اللي هي في الميه اوكسجين اللي هو بيسموه ايه؟ بري اوكسجين. يعني كلمه بري اوكسجين بتساوي ايه؟ دي نيتروجين. ولذلك حولت الفانكشن زيرو كارت كلها الى ايه؟ ولذلك دكتور التخدير الشاطر اي عيان يعمل له بري جامد جدا. كارديولوجي حياه كله بالتخدير. حلو الكلام؟ هادي بايت مين؟ بس ماشي مش غير فقوس. بس انا ممكن افرح المدرب المساعد اللي هيبقى مدرب تحت شخص زي زيه وممكن اروح الكليه بتاعته ويديني بجد نقول لي زي زيك مره واثنين وثلاثه. لكن النادي الصغير شرطي هتقول له مره. لكن بعد كده اذا كان حبيبك حسن انا قلت لكم خلاص. الكلام يبقى ايه؟ خد اللون البلاك خد حرف البي عشان هو لونه اسمه لونه هبدل. هل عشان هو بيشتغل اذا باك جراوند جاز بمين؟ لوكس. حلو الكلام؟ وعشان هو بيقابل الجزمه اللي بتستخدم في حرف الدعم الخاص. يبقى لون النايتو بايه؟ طيب قلنا له يا هوا ارجع ارجع عن مين؟ يا ابني انت عندك واحد تاني قابل للحياه. لا مش ابني. جبتك ازاي عن الحاج؟ مش ابني. هو كان ده ليه؟ ما هو بقى ده رد. سلم علينا بقى. دي بتتاهي. وده رايجا. وما تيجي ده. كان ده. قال لك مش ابني بقى. ما تجيب تكون فين. مش عارف ما تجيب ده هو اللي بيعزني. انت تجيب كوبري. ده عامل لي مك... عامل لي كوبري. عامل لك كوبري ازاي؟ قال لك عامل لي كوبري. زي ما بتنفسوه فين؟ والنبات بياخد. هو عامل لي كوبري محطه كويس ده عشان خاطر دخله معايا. لا يا عم دخله في العيله. العيله لا مكان فكرنا يا يا مين بريك مين؟ ولذلك الزيوت خلي له مين؟ حاسس ان هو مفكر. حاسس ان هو ايه؟ حاسس ان هو ايه؟ صوته مسكر. بالظبط في طريقة جميلة قال لك اخويا اسود واخويا ابيض وابويا ابيض واسود وانا الوحيد اللي ايه؟ رمادي. اللي يعيش في الحته الرمادي تملح الجرس الاصفر. سيبت مين؟ لا بالغرض تنادي لغاية الأرض وفعلا قابل ان هما يروح لإيه لغاية السوق. مين دار السوق؟ المايكرو. مين المايكرو ده اللي بيزرعنا وذلك الزمان نور إيه؟ هذا ازاي واحد بقى؟ لو انا وحش راح له ازاي؟ لو انا رحت الاسطوانات وشفت الاسطوانات لو انا جبت اسطوانة التشجير واسطوانة مايسي واسطوانة هوا واسطوانة مايسرس واسطوانة سي او تو وحطيت الخمسة ازاي؟ الخمسة دول عايز اقسمهم طبيعة الحال هيجي يقول لك الهوا هيقول لك انا هاخد ولادي مين ولاده؟ خد ولاده ازاي؟ ان هي عبارة عن جاز مستحيل يكونوا لهم كلية سبيشال سيتويشن يبقى ده اللي موجود جوه الاضطرار من الهواء او من النيتروجين او الاكسجين فهو عشان هو راح لصديق السوق بتاعه السي او 2 والنيتروس اللي موجود جوه الاسطوانه ايه الجاز ليكويد بس هنسميها ليكويد يبقى الاسطوانه كلها اللي عندنا ايه جاز او الميديكال جاز سلندر متقسمه لنوعين كبار جاز كونتينينج سلندر وليكويد كونتينينج سلندر اتفقنا؟ قال ده في الاسطوانه جاز كونتينينج سلندر اهي لما انطق واقول جاز كونتينينج سلندر انا اقصد مين؟ جميل جدا اما اقول ليكويد كونتينينج سلندر انا اقصد مين؟ تقول الدكتور حيان يخش عندي في المحل اقول لها يا حيان وصفي لي اسطوانة الهواء اقول ايه؟ واحنا جايين نعمل هواء طيب يا دكتور دعاء وصفي لي اسطوانة السيرو تو انا مالي امال ومصطفين السيرو تو السيرو تو دي بتاع المناطق يوصلك خلي بالك اما اجي اقول لك وصفت اسطوانة الهواء انا اقصد وصفت اسطوانة الاكسجين وصفت اسطوانة النيتروجين اما اجي اقول لك وصفت اسطوانة السي او 2 انا اقدر اقول لك وصفت خلي بالك هذه الاسطوانات الثلاثه دول اي وصف قلته من ست وصفات او خمس وصفات اللي بعد شويه ما يختلفوش في حاجه واحده اللون بس هم الثلاثه من عيله واحده هم ثلاثه توأم لابسين واحد ايه اسود واحد ابيض واحد اسود لكن بعد كده كلهم واحد نفس الكلام السي او 2 والنيتروس كل الكاركتر بتاع الاسطوانه واحد ما عدا بتقعد الليل كله تحفظ الخمس اسطوانات الاثنين كمان ده كان وده كان وده كان وده كان وده كان وده كان وهم بس اسطوانتين نحفظهم واللي هم مين؟ الاوكسجين وطبق الكلام على اخواته بس الاوكسجين تبع اخوات مين؟ في اسطوانتين جميل في اسطوانتين جميل عشان لما نيجي نكتب بنستخدمهم ونسميهم اسطوانات استخدامات ملكه وهنقولهم مع كده مع الوقت بتاع كده اللي هو من الهيدروكسيد من اسمهم انتو نوكس هاشتاج انتو نوكس يعني ايه؟ 3 ميكسيك اوكسجين ونايمة لما كل 3 ميكسيك اوكسجين تمالي الحلو يقضي الوحش في الارض يشيك ضعيف الظروف العادية في الظروف العادية لما يبقى واحد كويس واحد وحش في الظروف العادية ومحطوط في ظروف عادية مش في أماكن وحشة تمالي الحلو ايه؟ لكن لما يروحوا ظروف وحشة هنقول هذا الوقت مع بعض في شيء من الوسائل بقى دي جدا جدا للكلام هل انت روح مين اللي هيبقى ياخد الكاركتر بتاع الثاني؟ الاوكسجين يطلبه ولذلك دي اسمها ايه؟ كاب كونتيننج سيلفر واتحاد جهاز يبقى اسطوانه الانتروكس لما اجي اوصفها هي اكيد نظام في اسطوانه الاكسجين ما عدا حاجه واحده اللون لون ايه؟ ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض هو عباره عن ايه؟ هيليوم من حبيبنا ياخد النينا. هو عباره عن هذا الكلام كله ما عدا اللون. لون الهيليوم ايه؟ براون. يبقى اسمه ايه؟ براون مولد. خلاص الوان الصغار كلها في العالم. سهلة ولا صعب؟ تمبريتشر عادي ويسي اباف ويت النجاز كان ليفر الشينج اللي هي اباف ويت مع بعض يعني في مرض الفرق بتاعنا طارق الحرب اللي بتعملها ايه درجة حرارة كل العمليات الفيزيائية 20 يا دي كل درجة حرارة أي ما يرجع لأي حرارة هي درجة حرارة كام 20 احنا قلنا فيزيكا كلها أما روح أشوف فيزيكا بتاع الأكسجين أو النيتروجين او الاير عليها كام اتكلم على بوكس هنا عليها كام 119 ملي في الجهه ماينس نروح نطبق الديفينيشن بتاعنا نقول الديفينيشن ايه حقيقة اوكسجين حقيقة احنا بننزل فيه احنا فين فوق يبقى احنا اضافه يبقى ليفر ليفر الاوكسجين يبقى ايه وقال سبحان الله ما هو الاوكسجين لو ليكويد وقال سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى الاوكسجين ايه وقال سبحانه وتعالى الهواء كام وتعملت مش كام نبر تطلب العادية إلى إيه؟ يمكن في المحيط الجنوبي والقطب الجنوبي الشمالي أو الجنوبي الكلام ده كله في مليان الثلج والناس ما تعيش يمكن درجة الحرارة توصل لكام؟ عمرك ما تشوف درجة الحرارة في أي بلد من بلاد الدنيا مش كده؟ طبعا مش كده ولذلك نبر في أي وقت ما تعرفش إيه؟ نسيبه الوحيد نظري عليه ولذلك رحمة وصينا علينا إن هذا موجود. يبقى الأكسجين طالما حاطط الأسطوانة هنا الأكسجين أو النيتروجين أو الهواء لابد أن يفضل إيه؟ طب انا عايز احوله بيكم اعمل ايه؟ ابرده بشرط، البروده تكون تحت مين؟ راحوا جابوا سايكل الكالسيوم. انت عارف ليه بحول الليكويد ده؟ لما احنا حول الليكويد ابقى في المسير المعاصرين دون مصنع ياخد المحاصر الرياضي، ولذلك المستشفى ده الاخ العيني كان معتمد على الاسطوانات اللي زماننا فيها شارع الاخ العيني وشارع المانيا وشارع الجامعه كله مليان عربيات جايبه بسنه الاسطوانات. حلو؟ هم عملوا ايه؟ عملوا الليكويد. ازاي يعملوا الليكويد؟ فبيروحوا يحطوا في الستريشن عادي يجيبوا ماينس 150 يجيبوا درجة الحرارة كام؟ ماينس يبدأوا يضغطوه يضغطوا الغاز عند درجة الحرارة كام؟ هي كافية دلوقتي لما نوع عن الحرارة كده احنا بنقولوا ولا غاز؟ بنقولوا يبقى القاعدة هنا كان في ليكويد فايز ونستخدمه ليكويد فايز ليكويد فايز. طب هو الكريتيكال تمبريتشر بتاع مايكروس كام؟ 36.5 احنا هبطل هنا هو لو هو في هذا المايكروس احنا هبطل اهو جميع مع بعض يبقى احنا كام فيه؟ لسه فايز يبقى ممكن نلاقيه ايه؟ الاسطوانه فيها ليكم مستشفى او اوكسيدات تحول لجيبك وده ايه الكلام ده؟ ده ينطبع على مين يا دكتور محمود؟ وعمل حلو الكلام؟ يبقى دي قصه الكريم جديد دلوقتي انا عندي اسطوانتين، اسطوانه فيها غاز واسطوانه فيها ليه؟ كويس؟ وجبت مؤشر البريشر هو المؤشر كده، عايز اقيس البريشر اللي هو هنا وعايز اقيس البريشر اللي هو هنا. البريشر هنا هيبقى كام؟ البريشر هنا هيبقى كام؟ بس طبعا ده مين فيها بريشر اكتر؟ لا دي ولا دي؟ الجاز على الاخر ان شاء الله نجد الفريشن هنحصل مع بعض الفراشات وكل واحد يتحول للفريشن شوية شوية. لأول واحد اتمناه النهاردة ايه؟ دوروا اللي هما لو حد عايز 137 برامل دي كام؟ انا عارف 137 برامل بس انا مش عايز ايه؟ بقول ارقام كتيرة في النهاردة يبقى هما خلينا منين؟ من 2000 دور بالكويت تمشي الميكروس فيها دي 750 ضوء جميل. طيب الاسطوانه دي مليانه، انا اشتغلت بالاسطوانه والاسطوانه دي بقت نص صح، يبقى البريشر هيوصل لكام؟ فاربعه فيها زيرو هنا. لان الغاز بيجي يتعوض يتعوض يتعوض يتعوض يتعوض يتعوض يتعوض يتعوض ولذلك ما لحد ما وصل لحد 20% لكن طول ما فيها ليكويد طول ما البريشر بيبقى ايه ولذلك اعرف ازاي ان الخمسه ما تخرج او تخلص واعرف حتى يا اما اوزنها يا اما اعمل ايه بالكشر يا اما اجيب افوجادرو احسبها هناخد افوجادرو مع بعض ان شاء الله وهنحسبها مع بعض يبقى ليه ثلاث طرق ان احنا نعرف ده ايه نصف يبقى كده عرفنا كريستال نرجع للصوره بتاعتنا اي اسطوانه فوضت عمليات موصوفها ازاي الاسطوانات والاسطوانات والتشين والاسطوانات مايكروس مكتوب ولا كلام واحنا فاتحين المايكروفون عشان يقال ايه عشان عارف اشترك الطول تطلع هنا بتولي مش عارف مش داعي بروزيك كتير عشان يطرف بيتيج اللي مش عارف ما نشعر بيها الا كده هم ايه بصوتين شغالين واحنا عادين بره حد يقعد جنب عيان في الاوضه لحظات كويس بعدين ايه قاعدين بره وكانت الاجهزه الاجهزه القديمه الفيلم القديمه اللي هم عباره عن حاجتين اللي كانت بتشتغل جوه حاجات يا محمود جوه بتشتغل قديمه ما فيش اي تكنولوجيا فكان مين الاصرار بيخاف الاول؟ وما كان شغال كل حاجه وكل شغال كده كده كده والعيال عمال تاخد ايه؟ مايكروفون لحد ما تطلع ومش راح يقول لك في ستة انا كنت حاسس ان العيال فعلا لحد ما تعمل حلو الكلام ده ايه؟ ده التجنيس بتاع الكلام ده الحمد لله دلوقتي الجماعه حول البلد ريحونا وصلوا مايكروفون خلي بالكم وده المايكروفون ما اتشالش المايكروس موجود في كل المستشفيات كويس بس هو غالي وعلى فكره المايكروس دوت كويس جدا جدا جدا بس هما مش عايزين يستخدموه لان مستوى الحاجات اخرى كويس هو بيخوف التأثير على مكتب المنشا كويس ولا حد يستخدمه لكن المايكروس موجود حلو احنا عندنا كام صوره دلوقتي اهو كل الصورات عرفناها الاجابه ولا صح؟ لو انا قلت الواحد بوصف لي الصوره دي قول لي هي هي صغيره وصف لي الصوره دي قول لي على الكلام ده الطيب لا ما فيش غير فايز واحد خلي بالك كريش طب صغير مش عايزين كويزيز انا مش هشيل الصوره دي كده ولا اعمل كل مين دي كويس وفي كام صوره دي ايه؟ راجل حجم واحد كريش يبقى فيها قد ايه كبير؟ اه الفورمه الفايز بتاعها ايه؟ الانت نص فيها تفتح فيها ايه؟ قلنا هيحصل ايه؟ ولا ايه؟ جهاز الاكسجين ولا اسلوبه الطبيعيه ايه؟ الاكسجين ولا ايه؟ يبقى جواها ايه؟ الفيشر بتاعها قد ايه؟ 2000 طالما ده يبقى ايه؟ 2000 الكلر اخباره ايه؟ بوصف لي استوارات الهيروكس لو واحد شاطر يقول لي ايه استخدامات الهيروكس اللي عند دكاتره التخدير يا عبد قول يا مولانا قول لي ايه؟ هذا قال لي الفيلم اللي هو بوش الزعب كام؟ اللي هي دمها كام؟ حاجة صعبية؟ مش حاجة صعبية ما تريد طيب طب الآخر حاجة أظن بس واضح اللي دكتور فلوكس ده ايه؟ فاكر الدروس فيها ايه؟ وعمل كم؟ حلو؟ الحكايه مع الدروس فاكر الواد اللي جايبينه هي انا معايا فلوس قال لو انا كمان معايا فلوس طب يلا اتجوز يلا اتجوز حلو؟ هي دخلت الشركة 50% الشركة في الظروف العادية تمني مين الراجل هذا الراجل ولا الست في الظروف العادية الراجل هو الايه طبعا هو الراجل الايه ياخد الايه هو الاسكوب الايه الكلام ده كله ولذلك في الظروف العادية الاخت هو الراجل ايه شد المايكروس عليه هي بالضبط جريمت يتجوز بعض هي عقد جواز. فالأكسجين خد والست اتطلع عليها كله طلع الراجل ومش الحياة العادية خالص. من طلع الراجل هي طلع الأكسجين ولا طلع الأكسجين كلهم عايشين مع بعض لحد ما حصل ايه؟ ما حصل المحصول المحصول اللي هم ايه؟ تسبب في حته صعبه جدا. ايه حكايه؟ لما قعدوا مع بعض قالوا ايه؟ يا اخوانا انت كريتيكال تمبريتشر بتاع الثانيه اوكسجين. وانت كام يا راجل؟ هو يعني مستمر والباين على الباب اللي خلفوه. وهو الست ايه؟ قالت لي يا عم الحاج احنا خلاص اتجوزنا وخلاص عملنا حد وحياتنا مع بعض اخلص بعد خلاص بعد اتخلص مع بعض والجنة زي الكل. فطلع حاجة جديدة خالص ماينر سبعة لما جابوا بعض بقى الوسيط بتاعهم كام؟ بقى اسمها عشان معمولة دول كريتيكال تمبريتشر عشان معمولة مش معمولة بغاز واحد تبناها ايه؟ ده كان كده خدع وفضلوا عايشين بايه؟ طب هي ماينس ما حدش يطلب قال لي ليه الاكسجين هو اللي خد ايه وفين ماينس ما خدش؟ لان لما انضموا على بعض بقى الكريتيكال تمبريتشر كام؟ ماينس. طب ماينس تبع اللي بتبقى اوضه احنا 120 احنا عرب ولا فلوس؟ دي مكان بيبر مين؟ يبقى احنا الانتروكس لازم يكون ايه؟ ازاي؟ مش كده؟ اهو ما يعرف ايه؟ لا طب لو احنا روحنا روسيا على الطيارة اللي وقعت في روسيا دلوقتي الحرارة ممكن توصل روسيا كام؟ ماينس 15 وماينس 16 وماينس 20 طب بالله عليك لو انت في كولد اتموسفير والحرارة وصلت ماينس 20 طب انا فين دلوقتي بالنسبة لماينس 7؟ حلو قوي يحصل بقى يحصل ايه؟ اول ما يتعرضوا المطاف للمشكلة دي لا يا حبيبي في حق ولا يا حبيبي في حق وين يروحوا؟ وين يطلعوا؟ كان الناس في ايه؟ يطلعوا وكل واحد يرجع لاخر هو اصلا البيتو شيخ خايفه كان ايه؟ وقبل الأكسجين كان ايه؟ هيجي واحد في مرضى يحس كده يتدخل كرسي يتدخل يعني ايه؟ مش هتاخد بيه بيهم يجي فتح الصوم في الكرسي ايه اللي هيطلع له من العيان؟ الأكسجين هيطلع ايه العيان ما بينامش؟ العيان ما بينامش العيان ما بينامش الصورة ما بتنيمش الصورة بايظة شوية مرة واحدة العيان العيان ماشي ايه بقى؟ خدها ليه قوي؟ خدها روش وفوض الكم في الاخر تحل المشكلة ازاي؟ ان انا في كل اتموسفير في الجماعة بتاع الروس حتى بيستخدموا صوات الروماتو ماي الهيدروكس ويربوها ويسخنوها ويربوها وايه؟ ويسخنوها علشان يرجعوا الايه؟ العلاقة مع بعض كمان يعني ما تكونش كده ايه؟ اتكلم على شوية وقوم بقى وقوم ومرجحه انتوا طيبين والناس كويسين زي ما هو ايه بتاع الصوم هي دي مستويات الايه الساعة كام؟ الكاميرا بالظبط عدوا بقى تعالى نطلع للمغرب وهنرجع تاني هنا 4 على 10 تاني هو باش ما في حد يقدر يرد هو

متركب على الاسطوانه دي اهي الاسطوانه متركب على الجهاز في المكان اهو ومتركب هو بالمقطع حلو الكلام. هذا الاسطوانه دي موجوده باك اب لما الاوكشن فيديو بتاع الباب لاين اللي جاي من بره يباع لازم بقى ايه تفتح وتشتغل. حلو الكلام. طيب للاسف كانت راكبه كل واحد يخش يمتحن اقول له انا بس واحد فيه مش عارف ليه مش عارف انا مشكوله لان في مشكوله في الله حصل صح ولا صح. واذا كنت هقول لك ما تشويش مش عارف. واذا كنت هقول لك هواء هو ابيض مش اسود. واذا كنت هقول لك اوكسجين ما تقولش ابيض ليه يوم بالفعل قلت له بس انا مصاب من 100 حاجه قولها لي يا ابني قول. لا مش ممكن مش هقدر اقول لك انت طبعا. قلت له مستحيل ما تكونش الا نص. ليه؟ لان هي راكبه لما يقعد يعرف ليه البنت دي مكتوب عليها اوكسجين من فوق يعني مكتوب عليها ايه؟ اوكسجين. والاسطوانه راكبه مستحيل الاسطوانه دي تركب اللي دخلت ايه؟ مستحيل تركب اللي دخلت الاسطوانه اوكسجين. قلت له مستحيل دي لازم تكون اسطوانه اوكسجين. هنا ليلة حتى لو انا عندي عمل الوان وما اشوفش ايه الالوان فانا عارف ان هي ايه اسطوانه. منين؟ من مكان هنا ليلة ادي الكفه ادي اللي هي الفيلد اند سيستم. امال ايه ده؟ ده ايه؟ ده اللي بيتحط على الاسطوانه وبحطها بره الجهاز كده وتطلع من الخرطوم. هو عشان نفكر مع بعض الدنيا ماشيه ازاي. الدنيا ماشيه ازاي؟ انا عندي جهاز البنج. جهاز البنج ده ممكن ياخد اكسجين ازاي؟ احنا اول كلامنا قلنا ممكن ياخد اكسجين منين؟ من الفايب لاين يا اما من السلندر. السلندر بيسترك فين؟ بس يا باشا تركب هنا. وهو جاي من هنا ممكن يكون جاي منين؟ ده بنسميه فايب لاين من حته بعيده طالما في خرافين ولا بنسميه سلندر فضلات. الفايب لاين ده ممكن يكون بيدريد من ليكويد اوكسجين ممكن يكون مبين ايه؟ السلندر. يعني اول ما اشوف الاسطوانه ده ايه؟ هتعمل ايه؟ بره الخرطوم ماسك كده اهو يبقى دي ايه؟ بايب لاين. ده ايه؟ بايب لاين اهو. ده بايب لاين. ولو احنا رجعنا لرصيدنا الاولانيه دي الاسطوانة اللي كان لما تكون جاي من بايب لاين داخل على طول اهو. لكن لما تكون جاي من السلندر اللي راكب على الجهاز حطنا حته مكلكعه حاجه مكلكعه. استنى بقى ده ايه اللي مكلكع؟ هو ايه القصه؟ القصه ان الجهاز ده اهو اللي موجود ده مستحيل يستحمل بريشر اكتر. اتفقنا هنتكلم على رقم واحد بس كام؟ 50 دولار في الكوش اللي هم 3.5 دولار. كويس؟ 50 ايه؟ دولار في الكوش. طب يا جماعه اسطوانه النايتروس ده 750 واسطوانه الاكسجين فيها قد ايه؟ فانا لو فتحت بالك اسطوانه الاكسجين او اسطوانه العلاج الفن لازم يبقى هيفرقع ومش عارف تستخدمه خالص. يبقى ما بنمشي لحد واحد فقط. اللي انا عامل ايه؟ اذا كانت الصوره جايه من بره الايه؟ احط لها ابلكيشن ريليس على راس ابوها اهو. انا لازم جدا اللي احنا شفناها دلوقتي. اذا كان جايه جوه الجهاز هنا اهو احط لها ابلكيشن ريليس جبال جوه الجهاز وهنشوف دلوقتي عيان الجهاز. كويس؟ ده اللي بيسموه بريشر ريجوليتور او بريشر ريجوليتور. بريشر ايه؟ بيعمل ايه بريشه بالجلوس او بريشه بالجلوس بيحول الهاي بريشه الى لو اما حد بيطلع بهاي بريشر هيبقى بالي بلو وهاي بلو هيبقى ديفرنت بلو لما حاجه تبقى طالعه بلو بريشر هتبقى لو بلو مش دي لو ويطلع لامينا ولما نعمل يبقى انا حولت الهاي فاريبل بريشر انتو لو دي لو بريشر كويس عشان امنع ايه امنع الجسمين دامج هذه البريشر كيتشن هو العدد الاولاني البريشر كيتشن الاولاني ده اللي بيتقيس لي اللي جوه الصوانه قد ايه الثاني ده بيقيس لي اللي انا عايز اديه للعيال مش اللي انا عايز اديه بعد ما عمل عمليه الرش بس يا جماعه اللي انا عايز اعمله ايه مش قلت بس انا قلت مش قلت بس كويس اهو لما بقى مصطلح هيقل مربع هيبقى دي لما تظهر مش كده ده كلام اتفقنا مع بعض عليه وشفناه عمال ايه ده يا عيال يا كبيره الجهاز ده انا بقول في الامتحان بنفس الصوره اشتغل ولا لو اشتغلت اخش السكه اللي قاله هو اللي اتكلم انا اتكلم على دلوقتي محترم مش بلدي شو لي عاده وانا اقول لك كده حلو من بريشر اكتر من 60 باوند بالكويت، ولذلك احنا مش محتاجين الافات ولذلك جاي داخل الجهاز من بعد ماي حلو ده مركز تعال لا عمي يلا قوم جاهز اتفضل يا لما حصلتها اتفضل عملت لك الفوتين حلو وده على بعض حلو ده ايه السلم هي اكبر سلندر سمعناها كانت كام؟ 2000 يقول لك السلندر لو البريشر وصل جواها 3000 نفخه ولذلك ما فيش مصنع ابدا يحط لك سلندر جواها 3000 ولذلك ما فيش مؤشر محتاجينه اكبر من كام؟ 2000 ادي الفرق بين ده وده حلو يبقى على طول من غير حتى لو مش مكتوب عليه باي باي وفلتر بقول لكم ما بيكتبوا الارقام بيكتبوا حاجات الاكياء حتى لو مش مكتوب انا بالله عليكم اعرف ده عيب لا يمكن يكون بتاع فلتر ما يستحملش لان اقل حاجه في فلتر كام؟ 750 هي بتاع مايكروسوفت 50 ونص ما يستحملش لكن لا يعني ماكسيموم كام؟ لا يمكن ده الا يكون جاي من باي باي جاي متظبط من الاول جاي 50 متظبط من الاول ولذلك احنا جايبين هناك جايبين الراجل جايب 40 وادي 50 يعني لا جايب 55 طن في الاسبوع ولا جايب كام؟ ها؟ حلو في الهواء ايه؟ زيرو المكسر مايكرو في الوقت دي كام؟ 55 اهو او 50 اهو ادي 50 العالم في التربيه وده قرب ال 60 يعني كام؟ 55 نفس الكيلو من 50 الى 50 ده كام؟ عشان اقرا 50 طن. يبقى انا فاهم. جاب هنا سلندر سلندر سلندر سلندر كام؟ فيها كام؟ 1000 فيها 1500 يعني الاسطوانه دي فيها كام؟ 3000 اشتغل ده ولا اشتغل؟ شوف الكلام شوف هتشوف سوا كتير احنا قعدنا نرجع فيها دي وطلعنا منها دي وكل يوم احنا بنشوف المؤشرات دي ولا حد بيرجع عقل ان تليفونها مش حلو مش مشكله خالص كويس اهو ده اشتغل ولا ما اشتغلش؟ اشتغل البروتوكول بيقول ايه؟ يقول لك اديني 5 جرام اوكسجين 50 باوند واديني باك جراوند جاز اوكسجين سلندر فيها اتليست نصها ولا اشتغل ده الجايد لاين ده ولذلك ايه الجهاز زي ده على درجه ده ايه اشتغل تخيلوا ده لو زيرو يبقى ما اشتغلش ده لو زيرو ايه لو دي زيرو ما ينفعش في نايتروس ما فيش نايتروس مش قضيه انا لازم يكون ده في 50 باوند سكويش واللي تحت فيه اكل كبيره فيه ايه؟ قلب اشتغل هناك ما بيروحش بستار تجرب بره حتى في السعوديه من حيث لما تشتغل ما فيش بستار هو ده يبص لك على ده ممكن ما تبصش على المعاهد معاك ده لكن هنا ما فيش ايه؟ بستار يبقى كده اقدر اشتغل ولا ما اشتغلش؟ يبقى هذه المؤشرات بتقيس في اللي جوه الاسطوانه قبل الريديوزنج الاسطوانه اللي هي راكبه على ايه؟ على الجهاز اهي بعد كده بتخش على جهاز مكلكع اهو ده مين ده؟ البيت اهو البيت اهو ادي الفتحه اللي بتخش فيها الاكسجين اهي وادي التو بينك وادي التو ليميت اهو دول لازم يركبوا على دول عشان دي تيجي على دي على هذا لا يمكن الاسطوانه ايه؟ تشتغل خلاص اتفقنا ده في ايه؟ السبيت دي اهو لا لا واحفظ وتحفظ وتلاقي بص بقى انا عشان اتخيل الصوره دي انا جبت جهاز البنج سطح جهاز البنج واتخيله السطح ده اللي انا بكتب عليه اسمه رايتنج سيرفس ده مضغوط الحته اللي ايه الميثل اللي موجوده دي شايلها شلتها اللي هي قدام ال 1000 كيلومتر والكلام ده كله وادي الحته اللي قدامي دي جيت شايف دي شفت دي اهي ابص انا بجنب الجهاز ده بجنب الجهاز ده المفروض في اسطوانه هنا حاطط في اسطوانه هنا يسقط وتشيل وتسقط ايه؟ احطهم هيخشوا هنا الف عمال في الثلاثه اهو لتر اهو لتر اهو لتر اهو وبيخش اليمين الحته اللي تحت هنا اهو وادي اليمين الحته اللي تحت الحته ده ايه؟ اللي هو كان موجود بره هنا فين؟ اللي كان موجود هل تبينا؟ هل تبينا؟ هل تبينا؟ طيب يبقى كده احنا ايه؟ كده عندنا الصور كلمة اخيرة الصور دي انا بشوف البدع ان انت الصورانة ان انت كده عندك في الصورانة فوق العمليات وكده الصورة فوق الصورة دي لو تلاقي حتى رابع دي وقعت على الارض والبلد كان مفتوح او اتكسر ده هتفرقع تعمل قنبله فاكرين كلمة إرهابي لما جابوا صوان الأكسجين او رقم ورماها من فوق هي نفس المبدا هو نفس المبدا هتفرقع نفس الفرقعه وتخلط على كل الموجود فوق مفيش حاجه اسمها اسطوانه تتحط في المساحه جنب الحيطه او ليها خط تشيل بيه لكن كده خلاص ما اوعى على الاسطوانه دي هي عليها زيت او الكلام ده كله لان الفاير والسلوشن من طريق العالم ممكن مش فارقه على الفاير ده الفيكس مش قدام الايه؟ الاسطوانات مهم جدا جدا مالي الاسطوانات مهم جدا الناس بيعملوا تشيك الاسطوانه المفروض يا جماعه في المطلع في الاسطوانه كل خمس سنين بيروح يجيبوا الاسطوانه يجيبوا لها مسمار او عند سقوط يبصوا فيها لو في كراك او في حاجات موجوده ده البوتاجاز المفروض يعملوا كده للاسف ما بنحصلش من كده لما الاسطوانه تفرقع في البيت كراكس وحاجات اقول لك بيبصوا عليها بسمار او بيبصوا بيبصوا علينا بيشوفوا الكراكس ده كمان عشان يشوفوا المستهلك بتاعتها تقدر تحت البريشر ال 2000 دولار لا بيجيبوا كل خمس سنين بيجيبوا عندنا ماكينه الاسطوانات دي 1000 اسطوانه بياخدوا اسطوانه كده ويقطعوها ويشوفوا الميتال بتاعها هيلف كتير ولا مش كتير اذا راح مش كتير منهم كل الاسطوانات ده شغل الناس بالاسطوانه مالناش دعوه بالكلام الفلاني قال شغل ايه بالظبط خلصنا الاسطوانه السورس الثاني للجهاز بيجيله منين؟ الباي فاي ايه مراحل الباي فاي اللي احنا عايزين ما ينفعش افتح الاسطوانه اطلع لي 2000 ده اطلع الاسطوانه خلاص ده شغل حاجه خالص حاطينها كائنات نعم اللي هو ده اللي انا بحطه مفيش اسطوانه اتش زبره كده تشتغل اللي لما يكون عليها كالكوعه دي بتشوف ولا ما بتشوفش جميل جدا الاسطوانه الصغيره دي اهي دي ما بتجيش بالبريشر بتجيش بالبال ملهاش ما عليهاش هم في المطلع جوه جهاز التخدير وما بيصنعوا جهاز التخدير حصل لها جوه جهاز البريشر بتجيش بالبال اللي هو ده كويس اللي هو ده جوه لما قلت هنشيل الغطا هلاقيه جوايا اللي عايز يعرف الكلام ده يروح ورا جهاز التخدير ويقعد كده ويبص عليه هيشوف تمام هو لو حصل لباير لاين فيليا هتشتغل لوحدها ولا لما تفتحها؟ حلو حلو ايه؟ بتفتح كويس ده مين؟ الباير لاين بتاعي مراحل انا عندي الباير ستور الباير ايه؟ المصنع المخزن بتاعي قبل المخزن المخزن بيطلع بيسميهم شامبايت لاين اللي هي الحيطه ماشي بتحطها بيسميهم شامبايت لاين بينزل عليا فوق العمليات او بينزل جنب وسط العمليات ايه تقدر الاوت بيسموها ايه باخد انا من تقدر الاوت كيس دي خرطوم الخرطوم بيسموه الانجليزي فوز مفلت دولي بس مفلت دولي فوز واروح اركبه في جهاز البيت ادي المراحل دي بقى يبقى اول ما هو خمس مراحل اول مرحله غلط ثاني مرحله اسمها ديستريبيوشن بايس لا ثالث مرحله تيرمينال اوت رابع مرحله فليكسبل مود خامس مرحله كونكشن بتوين فليكسبل مود اند الكيميا ماشي ادي الخمس مراحل دكتور التقدير مسؤول عن ايه؟ المهندسين مسؤول عن ايه؟ مرة حصلت مصيبة في مستشفى عندنا انا في العطمئين والعيبة مات طب ان شاء الله ده مش بقول يعني ايه شماتة عيالة وشماتة المدلوب وشماتة كل عيالة معنا كان يقوله إلا إذا خدنا الحكاية دي وخدناها صرحا مش الشماتة صرحا من ايه للتعليم نستفيد من أخطائنا يعني دولك مرتاج تريد وكم فرنسا مرتاج تكون بطولات خالص إلا هم بس بطولين إخنا أربعة يوحد يقوله عشان بلاني بطولان بلاني يعني يقولك يا اخي العيال مات وهو نايم مش مهم ما هو بيعمل اصلا شجع الناس يقولوا اعصابه عشان يتعلم من ايه؟ والاعصاب بتاعتنا هو قال الكلام كده لازم نعرف الحاجه علشان ايه؟ نتعلم منه. ايه اللي حصل؟ ان انا ده مسؤوليه توصيل الله بيكسب الهموم بيستخدم الاول شيء تعتبر المسؤوليه بتاعتك الخراطيم مسؤوليتها توصيل الخرطوم للجهاز للسيول ده ودي ودي مسؤولية المهندس بتاع المستشفى ليه؟ لأن الكلام ده لو ما عرفوا كل الناس دكتور تقدير فرصة للمدرب الحكاية وأشهر حرب اللي حصل حلو الكلام؟ طيب ايه برضه الدكتور ده؟ ده برضه الدكتور لازم شايفين الواحد اهو كل مستشفى صغيرة هتلاقي جوه يقول لك ايه خد مركز الاكسجين كويس طبعا ادي مركز هتلاقي ايه ادي الصورات متركبة على المايك فون ادي اهو بعض الصورات طالعة اهي وادي الصورات هتمشي في الفايل لاين فلما تيجي تمشي في الفايل لاين اللي بيعملها هتعمل بريش الصحة ايه جوز ده البريش الجوز اللي جاي فوق هل الجوز من 2000 الى كام؟ 50 حتى يمشي في الفايل لاين كويس ادي البريسر وادي المايكروس نفس الكلام وادي ايه الكلام ده على اش اي ريدوس من ده بروح احط على مين على الصراع على الجهاز المايكروس طيب كده طيب ده البلك ستور ده مش حته بتاع الاكسجين يبقى في عندي هلاقي بلك اكسجين ممكن الاقي ممكن الاقي اسطوانات اكسجين ممكن الاقي اسطوانات مايكروس ممكن الاقي شخصيات عملاقه من ده من سيستم كويس ده كل ده بعد كده الديستريبيوشن بايب لاين الديستريبيوشن بايب لاين عباره عن ايه؟ ماسوره للاكسجين وماسوره للنيتر وماسوره للشفاط وماسوره للاير كويس؟ كل دي المواصفات دي هنشوفها في المستشفيات الكبيره وكلها لابد ان تكون في كندا كندا عشان برضه عمل قرار في الانترنت والكلام ده دوكيومنت اللي مكتوب في ميلا كان في عمال بيشتغلوا كان في عمال بيشتغلوا وهم بيشتغلوا بيجهنوا المستشفى بيجهنوا وشغالين اشتغلوا اول مره وهم بيشتغلوا بقى من الصوره بتاع كله مخربط ده كان نوع ابيض حاضر مش عايزين نخليها كلها ابيض بقى المقصودين ايه المقصودين يكون محمود ايه فهم تاني مره اشتغلوا عدد البتاع وقعت كام في المصروفين فالمصروفه مكسوره من هنا والمصروفه مكسوره من هنا فخافوا يروحوا للناس اللي شغالين قالوا احنا صغيرين تيجي عندي على حاجه ولحموا المواسير فلحموا الماسوره دي الماسوره دي الدنيا مشيت كده ورحنا لما جينا البن فالراجل لما جاي يفتح الاوكسجين طلع له منه ايه؟ هو ما يعرفش الحاجه دي اسمها بوس اوفر موجود في عشرين واحد من بعد الحكايه دي قالوا لسه لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل كلر كود ولازم نعمل سيفتي بيكشرز ولازم نعمل ولازم نعمل ولازم نعمل ولازم نعمل عملوا 19 حاجه كويس؟ الكلام ده حصل من 100 سنه كام؟ من 3 سنين حصل وقتها وبقى بعد هذا التقدم حصل العيان مات ده بيسموه ايه؟ بروس اوفر بروس ايه؟ بروس اوفر اما نيجي نشرح حكايه البيت والسرعه اقول لكم ايه اللي حصل بعد ده مشكله كله بقى ده البروس اوفر ولذلك نعمل العلاج بنعمل ايه؟ خلاص كله لا ما ينفعش يمشي حتى لو عمل صوت كله ابيض لازم كل بيت ده تعمل ايه؟ تجيب السكر وتكتب ايه؟ والسكر مكتوب على بيت ولازم السكر يبقى كلر عشان اللي يقول طلب منه يعني المستشفى عشان الطب يعمل الحاجة الكورة دي انت مش بتعمل عشان نفسك انت مش بتعيش طول عمرك انت بتعمل انت راجل يا عم ذاكر زي الفل وتمام الكلام زي الفل وعارف اللي جاي لك كذا وانت اللي عنده كده يا عم انا اللي عنده كده هو يا ريت انت اللي هتبقى عايز ابوه موردك هيجي اما تيجي توصل للكهرباء اتلف خيوط صغيره وقلوب انا راجل وفي عمره بيتبدل بيعمل عماره وبيتبقى خريطة أول عمل بيجا تحكيها بلدنا بعد خريطة المفروض اللي تشيل لأي مشكلة على دول مرة بتاع الخريطة بتاعتك بتاعتك معنا بسكرة هتبقى غيره كده عصر كويس عشان لما تيجي تضغط مسمار ما تدوش على الكهرباء يبوظ بس ما حدش بيقف الحمد لله احنا بنلاقي الرجال كويس فلما تيجي تعمل حاجه ما تفكرش انت تلاقي نفسك انت بكره في الدور في داهيه او في النقطه بتعمل فكر انت تستقبلها الاجيال اللي هم بعد جيل 17 كويس فهم الناس لما بيفكروا كده قال الباي لاين وبعد كده الكلمه الاولى كلمه اول شيء لا تقول قرر قول والايجنت اما تروح تبصوا على الحته دي ويا رتبه مستحيل مستحيل تجيب خرطوم ونفسجين تركبه مكان ده تاني يسموها سبيسيفيك ايه؟ ان انا احكيها على مرتين كنا شغالين فابوريش كان السجن الاول كده دي كانت عباره عن ثلاث سجين وده المايستر وكان خراطيم الاجهزه القديمه كان نفس الكلام في تلك العروسه تلك العروسه الكلام. الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا ايه؟ اجهزه جديده، جبنا ايه؟ اجهزه جديده، لما جبنا الاجهزه الجديده بقى عندي الاوكسجين كده اهو او المجر كده اهو زي ما قالوا الاوكسجين، طبعا ما تظبطش، حلو، المهم قالها عمل ايه؟ ركبنا دي الحمد لله ركبنا لا داني على المؤمنين ركب دي مكان دي مالك المتش مالينا المهندس لعمل المهندس دلوقتي العمل المسكين أنا مش عارف ركب دي على دي يعني دي في المتين ودي كان كده أعمل دي إيه الاقتراح اللي عمله غلط سنة برد سنة والله برد ايه برد سنة وهو افتكر لهذا الصومة هارف انا عارف كده لان الكلام ده مفيش راح تبع عيال ماشي ان هو اللي حياته وهو بس يعمل كده برد السنة تركب الله اكبر العملاق عمل كده واشتغلنا اشتغلنا شهر شهرين ثلاثة ما حدش جالك حاجة لحد ما قالوا الله الغرفة دي ما دخلتش بقينها شهر بس ست شهور فكوا الاجهزه لفتوا الغرفة ومنظرها عشان تيجي تكشف خرجوا الاجهزه وبعد كده دخلوا الاجهزه يلا ركب تاني دخل يركب الاجهزه مش انا بقى بنفسي انا اروح اركبها الغرفة دي انا اللي هركب الخرطيل ما العامل يركب دخل العامل يركب العامل ليه اللي يركب ركب دي مكان دي وركب دي تاني يوم نفس الدكتور الكافيتيري المبرجله والمحترمه بلج عليها الدكتور صغير لازم نبلجه اوبشن مايك احنا بنصيره مايك بعد ما ركبنا يمكن العيال ما فيش مشكله خالص حاطط التيوب العيال دي كحه على التيوب بدا ايه يزرق والعيال بتاعنا اول ما يزرق اول حاجه نعملها ايه؟ نلف ريسايكل ونعلي مين؟ هي عملت كده بالظبط عملت ايه؟ وكل ما العيال يترك كل ما بتكلم فيه كل ما عايز لحد ما عندي والله حصل لو بلد الموت هتقول ما يحصلش ده حصل وغفل عنها لا كذا بيحصل ده قول لي وين فاكتور اللي كان ممكن يمنع المشكله دي انا اخدها لا لا خالص انا اخدها ان شاء الله انت مروح تشتري كويس فكروا فيها كده ضروري بس يا جد خلاص هذه القصه حصل ودي هنحكي عنها ان شاء الله حلو طيب يبقى دي الفايت مايند وهي كلمه من اول كلمه موجود لازم تنكرر اللي بيروح يجيب خرطوم بقى بتاع ميه المجال ويجيبه يركب والخرطوم برضه يجيبه عرضوكم كل واحد يهتم بهذا الاكسجين قال لهم ايه؟ والمايكروفيست يا عم انا اللي تشوف ماشي قدنا عاملين الاثنين سيلو احنا مفيش نايتروس مفيش سيلو يا عمي حتى التريك العلم التريك الايه تطلع حطوا الناس قالوا ده الواد حسن ده غبي غبي ليه؟ قال لك لما ممكن ياخد خرطوم الاكسجين يركبه ايه؟ مكان المايك في الجهاز وياخد خرطوم المايك ما هي نفس المشكله اللي حصلت في الطريق مستحيل لكن الثغوره اللي بتركب هنا ما تبقاش ابدا زي الثغوره دي ولذلك قالوا ايه؟ الثيابه بتاعها مختلفه ولذلك قالوا ايه؟ دي ثيابتر اندكس 66 ده عمل زي الثغوره طب ده يمكن تركب المكان ده كله انت ينفعه ده مين؟ ده الفايب لاينر يبقى انا عندي فرق اسطوره عندي ديستريبيوشن اتغير عندنا سيرفر عندنا سيرفر قول عندنا الكونكشن بتوصل للسيرفر ده ماشي ماشي الخطه بتاعتي اه الدروس بتاعنا كام الدروس وين الحمد لله ده الباك اسطور هذه الخطه بتاعتنا اللي في ده البوكس اهو وادي الباك هذه المالي كود ومصدرنا في العالم وادي نستيب الكونيكشن بتاعنا وادي الديت بتاعنا الفامولة خالوكشين غير استوالة ظلمات مهما أكان محدش جاء من حد دماغه بس احنا نرجع واحنا مختلفين كل حاجة لها وضعها وكل مصنع بيطلع الحاجة مهمة جدا عندنا مشاكل ممكن يكون شطارتي في الغرام بتاعه بيطلع بس احيانه مشكلة عندنا الفلوس الفلوس هو تيجي بقى بجد يبقى كده احنا خلصنا ايه السلع برضه ولا السلع ايه الكامولة بتاع الوشيشين نبر تكون ايه نفس الصورة المعنية هيوكي بتسكى على جيب الخلق الخلق ما يدعه خلق دي خلق دي خلق دي خلق لا ده خطوم من بره ولا خطوم من جوه هلا ده الحد دعوة البيان اللي بيجي بيشيل فيه حلو كلام طيب يطلع كام احنا لسه بدري احنا بنحاول خطه جديده حلو كلام لا احنا عيلة مع بعض كده وتمام التمام وخلوك معدين ونقعد شهر شهرين ثلاثة نقعد احنا بعد كده اللي يجيب الاكل والشرب والامور مع بعضين ده عايز نكمل الفاكهة ونكمل نكمل العيشة ونكمل احنا مغنش حاجة حد من الآن طيب يعني ايه عيلة بالجميلة يا محمود يعني ايه عيلة بالجميلة والله ايه يعني ايه تاني عيلة بالجميلة ايه كامل بالجميلة وملك في الكيمي فاملي هو ده الحس هو بس فاملي يعني ايه ها فاضل عند ما ضل على بيو والله حلو طيب تبرباني عليها ايه هيا تبرباني عن ايه تبرباني عن ايه والله العظيم طيب عايز والله اسرع فينا أنا ما أعرفش أكتب ولا مفهوم. هي. هاي هاي شو رأيك في هذا؟ خلاص. بعيرة يعني. وياه. أقول هالسكر. بينات. وما حد عارف يعني إذا بينات. منا. أنا ما أدري وين. ده كل شوية بيسمح ده جمال دواء ايه؟ الله ما عارف اقول انا فيه نعم انتزل دواء ده نعم انتزل ده دين انا ده من ايه كلمة دين انا والله ما رجل شكتا نفس بسرعة دين انا ديفايز مور اندايرف نعم انفيد اوتوماتيك ميجرمنت اوف ارتيريال بريشر أعلم كيف الله حلوة أعلم كيف الله حلوة كويس طيب إحنا خلصنا كده الجرس الله إيه؟ خلص الجرس الله في حاجة في الجرس كده قلنا في ثلاث حاجات ممكن نحطهم لجهاز اللي هما مين؟ سلندر أو بايبان أو الأوكسجين كونسنتريت ايه الاوكسجين كونسنتريت على الهواء يا محمود ده بتاع كده يتعلق بشيء قول بقى ده حته الجهاز عبيط فمر عليه الايه الهواء فمر عليه الهواء والهواء عشان يخش في طوال مخرجه فيخش اثيريال ايه اثيريال فلتر عشان ينقوا مني الهواء بيخش الهواء بس وبيصير منه التراب واحطه اندر بريشر بيعدي على ماده الماده اسمها ديورايت اسمها ايه ماده اللولايت دي هي الامونيوم سيليكيت بتعمل ايه؟ بتمتص الميه وتسيبه بروسن وبعد كده اقلبيه في الميه فكده انا بخلي الجهاز يحول الهواء الى ايه؟ اوكسجين ده كان مرفوض كمان للجنين لما يكون عند عيان عند فيهم مليك الجنين او ازماتك بيكون حاجات ده كلها الجهاز ما كان معقول جهاز مؤمن كده وكان يتخطط في البيت والعيان يحطه على بقه ويفتحه ويشتغل له كل نص بتطلع الاكسجين بنسبة 95% حلو زي الفل يمكن خبروه شوية دي وعيدة انا كنت بقول يعني مش خبرية كويس يمكن دلوقتي خبروه وبيحاولوا يستخدموه في المستشفيات مكان الصورة بس لحد دلوقتي مش ناجح قوي ده عشان احنا عارفين كل حاجة عن الحاجات اللي احنا طيب احنا قلنا في ثلاثة كومبوننت في السن اللي هما مين الحديد اما نيجي نتكلم عن كيلومتر صعب جدا نتكلم عن كيلومتر قبل ما نتكلم على ايه عن سلو ما ينفعش نفهم حاجه ولذلك احنا ما ينفعش تبقى انزل كده نتكلم عن كيلومتر نتكلم عن فيزيك نتكلم على كله وانت تقرا في الدروس ده وقت الكتاب كل المحاضره دي مكتوبه على على ايه اطلاقك من كل حته شويه تلاقي مطروح كل حته في الكتاب يعني كويس بس لازم تيجي تشرح كده على بعضها اسلوب يعني ايه كلمه ليكويد يا ليكويد يعني ايه يعني ايه فلويد يا منار كلمه فلويد يعني ايه ايه فلويد بالانجليزي ديفاين فلويد طب انت وش كان تو مشكله ايه الماده اللي ممكن تكون الغاز والليكويد الغاز والايه والليكويد يبقى الماده بتتقسم الى ثلاث حاجات اللي هي مين سوليد وغاز وليكويد والغاز والليكويد ممكن هم ايه فلويد تخيلوا بقى لما يجي في الامتحان يقول لك فلويد صرف لو انت بصيت لها كانت فيزيكس بتتكلم على بوكس والكهرباء وبتتكلم على المحلي اللي انت بتديها والدم اللي بتديها اي حاجه بتسوى كتير لكن جرى العرف كلمه فلو كهرباء بتتكلم على مين؟ على المحلي بس تفهموا بس ايه؟ يبقى كلمه فلو دي يعني ايه؟ طب نعرف قص الكلام ده يعني ايه؟ فلويد سبستنس ايه؟ فلو يبقى انا عندي الماده بتفلو في ناس قالوا لك الفلو ده انواعه ايه؟ دي انواع الفلوس عند المحاضره كويس اهو لما يجي موضوع الفلو كويس فلو يبقى انا بصر فلو جاهز او فلو كريسمس الكلام هيتطبق على الفلو ايه جاهز او فلو كريسمس هنتكلموا على تحت العنوانين الكاتب المستخدم في الامتحان يا منار سؤال في الفيديو احنا الكاتب المستخدم لازم تتكلمي على الاربع كلمات دي اللي هو بقى الطايب للسلوك البي اتش بقى نعرفها يعني ايه السي في اللي هنعرف على شويه والكريكه للفرصه اللي احنا الكلام ده قصدينه وبعد كده هو الفلو ممكن يمشي في جيوبات انواعها دي اتفقنا؟ قالوا ان احنا لو جبنا فيوب الفيوب دي كده يسموها وكمان التمام مفاش مدركش ومفاش مدركش ومفاش مدركش كمها يونيفورم فلو والدكتورة دعاء هتقول لي ايه الفرق ما بين الفلو والغرس يعني ايه غرس يعني ايه غرس يعني كده الكلام ده كله يعني ايه؟ مين اللي ربنا خربها وايه؟ واتخطبت؟ مين اللي ابتدت لك؟ انا اللي ابتدت لك مين كده؟ الدقه دي قرص ولا شو؟ حلو قوي يبقى يعني ايه قرص؟ نعم؟ ملهاش هم الدايمتر بتاعها اي حاجه الدايمتر بتاعها اكتر من اللبس بتاعها كده ده يبقى ده يسموها ايه؟ قرص يعني دي ايه؟ قرص كويس لما ربنا يكرم كده ابو خطيب يجيب لك واحده كده كده هو جاب لك فيو كويس جاب لك ايه جاب لك فيو ما جابلكش رينج حلو ده ليكم بيسموها رينج حلو الكلام يبقى والله العظيم في الفرق بس الكلام ده يعني نور حلو ليه انا بس هل هو ده تعقيد لا لا فريده تحط قانون الفصيل هاي اللون او الناس بتاع الفرنساوي او الفصيل هاي اللون او حد كده لما نيجي نحط القانون هنلاقي لما نيجي نطبق القانون على الكورنيش مش هنلاقي منه لما نيجي نطبقه على الفيو هنلاقي عشان نفهم ليه اختفى ده من ده كويس يبقى الالف فيو والنورس حلو الكلام ولذلك الكلوبيتر بتاعي لما اجي ابص له اذا هو شكله كده اما ابص له من فوق الحته دي ده اسمه ايه؟ برضه لكن لما ابص له الحته دي هو ايه؟ لو انا اعرف الكلام ده لما يجي مره ثانيه ان شاء الله طيب يبقى ده ايه؟ الزيرو فورمولا الزيرو فيها كوريستريكشن او فيها كوريستريكشن بنسميها ايه؟ ديو والفاريبل فورمولا او فاريبل فورمولا يبقى الزيرو ممكن يمشي كام نوع من الزيروات في الاجماع يا اما فين؟ يا اما يا اما طيب طيب احنا هنتكلم على الدروس ثرو يونيفورم تيوب دروس ثرو ايه يونيفورم تيوب طيب بالظبط كده اما تروح تعرض كده اهو تعرض على شط البحر الاحمر ربنا يوعدنا كده ونروح له مكان وتقعد تبقى الدنيا ماشيه بجد والجو هادي والبحر هادي تروح على البحر الاحمر متوسط عروس البحر الاحمر متوسط اللي عروسه دلوقتي اللي هي غير ايه كويس هتلاقي الدنيا ايه هيجة والبحر هيجة اشمعنى البحر الاحمر تمام التمام وهادي وليه البحر الاحمر متوسط ايه حلو الكلام ليه بقول ده كلام فيزياء كل ده كلام فيزياء مفيش هزار حلو الكلام ده انا لما ماشي فلو على علم ده بحر ولا انت او ده بحر وده ليه طيب لما ماشي فلو فهذا يور كورنيش ايه انواع الفلو يا سلام كلكم بتقولوا ده من الفلو او فضلا الفلو الهادي الرطيب والفلو الترجع الهايل الستين حلو يبقى ايه لابينر وايه حصل لما هي تيوب واحده يونيفورم مش معنى يبقى فيها لما اجي ولذلك الناس بتحكي كتير جدا في الموضوع ده نقول سؤال فلو ثرو يونيفورم تيوب كله لغز بيشرح فيه لا الفلو ثرو يونيفورم تيوب بيشرح ايه يا مرام لامينر والترزلنت خلاص ايه اللي يخليه لامينر وايه اللي يخليه ترزلنت مين؟ الفلوسفي رابعا الفلوسفي اللي بيسموها كريتيكال فلوسفي وقت كريتيكال فلوسفي it is the philosophy at which او above which او at which the flow chain يكون مانجر انتو حتى ولو كان ماشي فيلوفورمي كفان على هذا الكلام طيب يبقى احنا دلوقتي اللي انا اقدر اقول عنه الفرق ما بين الديفرنس بين لابينر فلو وديفرنس هيقول لي لابينر فلو بالستيل فلو او في البحر الابيض المتوسط البحر الاحمر وفي البحر الاحمر ايه؟ بيت فلو ما فيش صوت يبقى ايه؟ طيب ماشي هادي لابينر وتمام التمام وزي الفل وبرر للمول الدنيا ماشيه حلو ده كلام الفلو تحته فلو ده بسرعه كريتيكال كويس ناخدها مع بعض من ايه بقى بيعتمد على ايه الفلو يعتمد على حاجتين عندنا يا فيسكوزيتي يا ليبيسيتي بصوا يا جماعه اذا كان لابينر فلو وهنعرفها بعد كده شويه ان شاء الله بيعتمد على ايه واذا كان سيرفنت تيم على ايه يبقى التيرمال فلو بيعتمد على واللبن الفلوبي يعتمد على الف وقاف بتاع اللبن الفلوبي بيبوي حاجه اسمها بوتيرين هاي اليوم والسرعه الفلو بابل. ايه بقى الكلام اللي احنا عرفناه ومش فاهمين معناه هذه الصوره مش عارفين يعني ايه بوتيرين هاي صراحه ليه طيب يبقى انا دلوقتي لو خدت الكروم ده وعملت هركب ايه على ايه؟ جديدة للعالم. مشكلة؟ كان ناخد الأرض دي نحطها شيل الأرض ونحطها مكانها. يبقى الجلوب بيتناسب مع مين؟ مع اللي تحت، يبقى نقلب فيه. تبقوا فيها يا دوب عايز تبقى يساوي تشيل دي حط كلها وكل تنسيان ها مش عايز فيه لكن الكروم بتاعنا ايه تاني هو المشكلة دلوقتي انا قلت ايه انا عارف ان انا بقول خلاص هقول دول عشان ما نتعلموش تاني عشان نبدا حاجه كويسه عندي نقطتين بس هيتقالوا اول نقطه ايه كده انا ماشي ده من القلوب ولسه متاكد انا اتحولت ايه ده ايه اللي حصل هنا انت بتقول الديفينيشن بتاع الكريتيكال كوست هو انا اعرف انت كنت بص فواحد جاء لنا اسمه مين ريلو ده قال ايه انا ممكن اكريت الكريتيكال كوست انا في نمبر عندي لو حصل الرقم ده اللي حسبناه وجدناه اكتر من 2000 يبقى انت هتروح في الاسلوب ايه؟ الاقل من 2000 هتروح في الاسلوب ايه؟ لا ريلز نمبر ده قالوا ايه بقى ده بيسموه ريلز نمبر قال ايه الراجل ده حط ايدهم عديته لو حد شاف يقول لي انا وحفظت الكلام ده انا بجيبه من الشارع حط ايه اهم حاجه في المعادله مين ولذلك قدام ازاله البلوس دي ده هيتحول الى احنا في الجدول لما عملنا جدول حصلت كبير والزمر في الجدول لما عملنا الزمن الفلوب يعتمد على مين الدسكوزي والسيرفر الدسكوزي يعتمد على اللي هي بار هو ايه بار كويس حلو لكن ده عارفه بقى انا عايز احط الفيريتي وعايز احط الكوزي في الجدول احطه في كل ايه الفيريتي فوق وانا موقفها تماما ليه؟ لو انا حطيت الفيريتي فوق هنا اهو هي باي هنا اهو لان كلما زادت الفيريتي زاد يبقى احنا رايحين ناحية مين؟ يبقى الزر الزر يعتمد على يبقى احط هنا تحت مين؟ كلما زادت الفسكوستي قال ريلز نمبر نروح ناحية مين؟ وين احط ديكس دي كمان البيانات؟ يبقى في دي تعرف دي دي تستخدمه في الكلام بتاعك يبقى دي مستمر عبارة عن ايه؟ DVD ليه هي في الزيت فوق؟ لأن تمشي هنا جدا ولذلك أنا لما يكون عندي partial hero destruction. اللي يحصل ان الهواء لما بيجي هنا يقابل كونستريكشن، اول ما الهواء هو داخل يقابل كونستريكشن بيتحول الى كيرزن، بيتحول الى كيرزن. الكيرزن اللي يخش في البوست بانك ينبير الجدل في الشمس، فالعالم يحصل له ايه؟ هيبوظ. طيب يقول لك ايه؟ لا انا هروح ادي العيان ده ايه؟ هيروس. الهيليوم بيقلل ايه؟ عنده ايه؟ عنده ايه؟ الدينس تبقى ايه؟ لما تقل هيقل؟ هيقل؟ هروح نقيس؟ يبقى انا هنا بستخدم هيروس تو ديكريز السيربلنس اوف ايه؟ اوف ذا فلو، واقررت ان انا احوله الى عشان احسن الجهاز شكل الشيش. قال القصه بتاع ثاني هيروس قال السوبر هيروس. طب استخدمت ايه؟ نقول لك ايه؟ في القانون بتاعنا ده، لو انت بتدي لحليب لعيان، بتدي لحليب لعيان، لكن كاميرا كبيرة ولا تزود الضغط؟ انا هنا، لان انا لو ركبت كاميرا كبيرة كل ما زود بتاع جاي يزيد كم مرة؟ مرة. كل ما ضغط اهو 2 باور فول كم مرة؟ 12 مرة. لكن لما زود ده مرة يا جماعة وانا بستخدم وصلات الدم بحيث نخلي اللي انت في وصلات طويلة اللي موجودة. طيب الفلو هنعمل هاي فلو ولا لو فلو؟ تحب نعمل كونستريكشن؟ تحب نعمل قوة؟ مش مفروض نعمل قوة، نعمل مانك بقوة بعد كده تشيل القوة علشان تعمل لامينر يونيفورم ايه فلو ان شاء الله. لأ القوة الثانية صبحه Thank you.